نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في المجلس الثاني من المجالس العلمية في مقرر أصول الفقه، وهو على وجه التحديد تقريب الوصول إلى علم الأصول للإمام العلامة ابن جزي الغرناطي المالكي. كنا قد تطرقنا في الحصة الأولى إلى تعريف بابن جزي وبحياته العلمية وبجهاده وبمكانته العلمية، ثم بدأنا في الكلام حول مواضيع الكتاب. فابن جزي في مقدمته بينا كيف قسم كتابه إلى علوم خمسة يحتاجها الآن طالب العلم في الأصول. فقلنا الفن الأول ما يتعلق بالمعارف العقلية، وقلنا هذا نرجئه إن شاء الله إلى مستوى آخر في التخصص، لأنه يتكلم كل على قضايا المنطق وما يتعلق به، فيحتاج إلى دراسة خاصة، وإذا بدأنا بشرحه سيستغرق لنا كل الوقت. فلذلك تجاوزنا إلى المعارف اللغوية. في المعارف اللغوية قال: وهي عشرة أبواب. الباب الأول في الوضع والاستعمال والحمل، أظن توقفنا عند هذا الباب، باب الوضع والاستعمال والحمل. الآن كتلخيص لهذا الباب، نعم كتلخيص لهذا الباب، من يذكرني الآن بما خلصنا إليه؟ ما المقصود بالوضع الاستعمال والحمل؟ وضع الاستعمال الحمل، نعم نعم، هذه مراجعة قبل أن نواصل. علم الأصول كما قلنا يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى مراجعة. المفروض أن التسجيل الصوتي وصلكم في المجموعة والكل اطلع عليه. نعم تفضل يا شيخ. نعم جيد، هذا بالنسبة للوضع. من واضع اللغة إذا كانت متعارف عليها وغلب عليها الاستعمال، إذن أو وضعت لمعنى معين. وهنا ذكرنا اختلاف الأصوليين، هل هي توقيفية أم اصطلاحية؟ نقول توقيفية بناء على ماذا؟ على أن الواضع هو الله عز وجل، واصطلاحية طلع عليها الناس. الاستعمال الآن، استعمال والحمل، الاستعمال جيد، إذن صفة المتكلم، فالمتكلم يستعمل هذا اللفظ في الدلالة على معنى معين. نعم الحمل صفة السامع، فالسامع عندما يسمع كلمة معينة يتبادر إلى ذهني أول شيء ماذا؟ معنى معين من خلال هذه الكلمة. وكان زميلكم طلال بساحة قد وضع لكم في المجموعة كلام الإمام القرافي في تلقيح الفصول حول أن بعض طلبة العلم يلتبس عليهم التفريق بين الثلاثة: الوضع والاستعمال والحمل. لماذا وقع هذا السؤال؟ لماذا يقع الالتباس؟ على يقع الالتباس؟ لماذا يقع الالتباس؟ لا لماذا؟ لأن الحقائق الثلاث ترد على معنى واحد، ترد على معنى واحد. مثلا إنما يختلف الاعتبار عندما نقول عين، العين باعتبار وضعها الأول، لماذا وضعت؟ في الدلالة على ماذا؟ باعتبار الوضع، في الدلالة على العين الباصرة، مقلة العين. إذن باعتبار وضعها، باعتبار استعمالها، استعملها المتكلم. في ماذا استعملها؟ في الدلالة على عين الماء، فهم؟ لا، الاستعمال هو صفة المتكلم، فالمتكلم يستعمل العين مثلا، هو في باله قاصد معنى معين، هذا استعمال. والحمل هو صفة السامعي، كتسمع كلمة عين أنت ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ عين الماء أم عين الباصرة أم العين الذهب أم العين في مقابل القيمة والماء؟ إذن فلذلك هنا باعتبارات عدة، نقول حمل، نقول استعمال، نقول وضع. فالوضع قبلهما في الوجود، الاستعمال استعمال المتكلم، والحمل يأتي في المرتبة الثالثة لأنها السامع، مفهوم؟ إذن لكي لا نطيل كثيرا في هذا الباب ننتقل الآن. قلنا مثلا قال الفرع الثالث، إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة حمل على المعنى الذي تدل عليه القرينة، وإن ورد مجرد عن القرائن توقف فيه فلم يتصرف فيه إلا بدليل. صفحة 5 عندكم في المتن، أنك صفحة 5 في صفحة 5 نعود الراجعة، نعود الراجعة. فروع الثلاثة، الأول في واضع اللغات، فذهب قوم إلى أنها اصطلاحية. الشيخ عبد الحميد لو تساعدني تقرأ ما هو موجود في الصفحة 5 وأعلق. تفضل كاش واحد قريب ليك هك. بسرعة فقط لنا طرقنا ليها الحصة الماضية. قال المصنف رحمه الله تعالى فروع ثلاثة، الأول في واضع اللغات، فذهب قوم إلى أنها اصطلاحية، ووضعهم الناس فيما بينهم ليتخاطبوا بها، وذهب قوم إلى أنها توقيفية، وضعها الله وعلمها عباده بواسطة الملائكة والأنبياء، والأمر في ذلك محتمل أو محتمل، ولا تبتغي عليه فائدة. حسب بارك الله فيك. إذن هنا ممكن بعض الأخطاء لأنها نسخت بالورد هذا. الآن أولا فذهب قوم إلى أنها اصطلاحية، وضعها الناس، شو وضعهما؟ وضعها صح الآن، لأن كما قلت نقلت بالورد فيكون فيها بعض الأخطاء. كذلك في قوله ولا تبتغي عليه فائدة، ولا تبنى عليه فائدة، تبنى ليس تبتغي كما هو موجود في المتن، ولا تبنى عليه فائدة كما ذكرنا في الحصة الماضية. قال لك طريق طويل الذيل قليل النيل، خلاف فيها وكذا، وذكرنا ثمرة للخلاف اصطلاحية أو نعم توقيفية. بعدها الشيخ الفرع الثاني، أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في المعنيين فأكثر في حالة واحدة، ومنعه قوم، وذلك كالمشترك يطلق على معنيين، وكالحقيقة والمجاز يجمع بينهما في اللفظ، ومنهم قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، لأن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الدعاء، وقد استعمل في المعنيين معا. لا، ماذا يقصد هذا الكلام؟ أن الإمام مالك والشافعي أجازا استعمال اللفظ الواحد في معنيين فأكثر في حالة واحدة. ففي المثال المباشرة إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله تختلف عن صلاة الملائكة مع أن اللفظ واحد، لكن استعمل في أكثر من معنى وفي وضع واحد وفي حالة واحدة. جيد، نعم. فرع الثالث، إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة حمل على المعنى الذي تدل عليه القرينة، وإن ورد مجردا عن القرائن توقف فيه فلم يتصرف فيه إلا بدليل. وقال الشافعي: يحمل على جميع محتملاته احتياط. والفرق بين هذه الفروع أن الأول في الوضع والثاني في الاستعمال والثالث في الحمل. نعم، شكرا. هنا الآن يذكر في الفرع الثالث: إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة حمل على المعنى الذي تدل عليه القرينة. عندما تقول شربت من عين، تقصد بالعين هنا عين الماء الجارية أكيد. لماذا؟ لأن هناك قرينة تدل معناها. الآن تصرف الأمر إلى أن اللفظ المشترك لو مقصود بشيء معين، مفهوم؟ إذن فحمل على المعنى هذا بالاتفاق. لكن إن كان مجردا عن القرائن، مجرد على القرائن، هنا اختلفوا، توقف فيه فلم يتصرف فيه إلا بدليل. لابد أن نبحث عن الدليل، مفهوم أم لا؟ العين إذا وردت في مثلا، دائما نضركم مثال واحد مش يبقى الذهن الآن حاضرا، كي نقولوا عين الآن وجدناها في الزكاة، في كذا في كذا، العين هذا ما المقصود بها الزكاة في العين؟ أي عين؟ نقد الذهب، الفضة، كذا، ذهب وحده ولا الفضة والذهب؟ إذن هنا لابد من دليل قرينة تدل على ذلك. لكن الإمام الشافعي ماذا قال؟ ماذا قال الإمام الشافعي؟ يحمل على جميع محتملاته احتياطا. زيد الألف. لماذا قال احتياطا الشافعي؟ لماذا؟ لأن مراد المتكلم نحن لا نعرفه. المتكلم هنا يرجع إلى الشرع إذا كانت نصوص شرعية، فلما تحمله على الجميع فاحتياطا أنت ماذا؟ فعلت ما يريده المتكلم. المتكلم أمرك بشيء معين، وأنت الآن اللفظ يحتمل، لما تفعل جميع المحتملات فعلت ما أراده المتكلم أم لا؟ إذا من باب الاحتياط فهذا الأمر ماذا؟ ما أعطيكم مثال مثلا. نعم، لما طرحت السيارة شربت من العين، نعم، القرينة بانت هنا، هنا لأن القرينة واضحة. نعم، ولما طرقت الزكاة نفس الشيء، لما قلت زكاة العين، زكاة العين بعد يعني المتكلم يتكلم عنها سواء كان من ذهب أو فضة أو أيوة زرعي، تبان على حسب السيارة. قد لا يكون السياق واضحا، هي القرينة قد لا تكون واضحة. مثلا لما يقول واحد تصدقت في وصية معينة، أوصي بجميع مالي، أو لقول الوصية في حدود ثلث، أوصي بثلث مالي إلى موالية، والسيد هذا له موالي. موالي لفظ مشترك كما تعرفون، المقصود بها العبيد، مقصود بها السيد. هو الموالي إذا قد يكون هو كان عبدا وعنده سيد، وقد يكون هو حتى بعد ما كانت له الحرية عنده عبيد. فلما يقول بثلث مالي إلى موالية، هنا الموالي هل ندخل فيها الآن الثلث نقسمه حتى على العبيد، أم نقصره على الأسياد، أو العكس السادة أو العبيد؟ إذن عند الإمام الشافعي يعم معناها الآن يشتركوا فيه الكل، عليه لأن اللفظ هذا يحتمل ويحتمل، إذن فنحمله إذا استطعنا حمله على الجميع. لكن في بعض الحالات لا نستطيع حمله على الجميع، مثال ذلك في قوله تعالى في عدة المرأة المطلقة 3 قروء، ما تقدرش تحمل على الحيض والطهر معا، فلا بد من ترجيح أحدهما على الآخر. نعم، إذن الكلام هذا كله. نعم نعم. لا معنيه ان الشيخ لما يكون هنا الان ينصرف الى كنقول الصلاه الملائكه لله عز وجل. احنا نتكلم عن اللفظ المشترك لوحده, هذا امر اخر. انا لا, هنا يتكلم عن مشترك. نعم يحمل على جميع محتملاته. انا جاي لها حقيقه المجاز, انا جاي لها او باب ها هو في المثال الاول. في المثال الاول لما يكون قال استعمال اللفظ الواحد في معنيين فاكثر في حاله واحده, في حاله واحده. هنا هذه الامام مالك والشافعي. بالصح الثانيه اللي تكلم عنها الشيخ هي في الحمل, هذه في الاستعمال. لذلك الان الفرع الاول الوضع, الفرع الثاني الاستعمال, الفرع الثالث الحمل. فلذلك هنا يختلف للعلماء في حمل الآن الألفاظ على المعاني, وسنأتي للتفصيل مش ما نطولوش فيها المسألة هذه لأنها نظرية, الخلاف فيها كما قلنا ليس له ثمرة واضحة, إنما ذكرنا بعض الثمرات منه. لكن روحوا مباشرة الآن للباب الثاني في الحقيقة والمجاز. حقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز وفيه فصلان. نعم. الفصل الأول ففي حدهما, أما الحقيقة فهي اللفظ المستعمل في معناه, والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقة بينهما. والمراد بالمعنى هنا هو ما يعنيه العرف الذي وقع التخاطب, وذلك أن الاستعمال على ثلاثة أطر, لغوي وشرعي وعرفي. واللفظ يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر, وهو تصيير الحقيقة مجازا, والمجاز حقيقة باختلاف الاستعمال. ألا ترى أن الدابة في اللغة حقيقة في كل حيوان, وفي العرف أو وفي العرف وفي عرف أهل مصر حقيقة, وفي حقيقة في الحمار لا غير, وفي عرف أهل المغرب حقيقة في المركوبات كلها, وهي مجاز بالنظر إلى كل استعمال منها إذا أطلقت على سواه. وكذلك الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من الألفاظ الشرعية لها معان في اللغة ومعان في الشرع, وهي بالنظر إلى الشرع حقيقة في المعاني الشرعية مجاز في اللغوية, وهي بالنظر إلى اللغة بعكس ذلك. نعم بارك الله فيك. الآن نأتي للتفصيل. أولا الباب الحقيقة والمجاز, باب وقع فيه جدل كبير في إثبات وجود المجاز من عدمه. الحقيقة الحقيقة, لكن الجدل وقع فيه المجاز. المجاز هل هو موجود في اللغة, موجود في الشرع, في النص الشرعي, أم هو موجود في اللغة لكنه غير موجود في الشرع, أم غير موجود فيهما؟ أقوال فهو هل فيها أقوال للعلماء. لكن في الحقيقة مبنى الخلاف على ماذا, أو أصل الخلاف على ماذا في هذا الباب الحقيقة؟ جيد. طالب العلم لابد أن يعرف أسباب الخلاف, وهذه تعينه على فهم المراد من المسائل والخلاف فيها. فعندما نأتي للحقيقة والمجاز في اللغة غير مطروحة أصلا القضية هذه عند أهل اللغة, أن هناك مجاز أم ليس هناك مجاز, مش مطروحة القضية. فالمجاز موجود في اللغة, لكن لما الأمر تعلق بالنصوص الشرعية وجدنا الخلاف. هل هو المجاز موجود في النصوص الشرعية؟ هناك من أنكر المجاز في النصوص الشرعية, وبناء عليه أنكر المجاز في اللغة. ما نتخيل أنتم مسألة تتعلق بنصوص شرعية ترجع حتى على اللغة بالإبطال. سأتي للمثال, مفهوم قصدي أم لا سأوضح ما معنى هذا الكلام. ينبغي أن ندرس الشيء في حقيقته وفي ذاته بعيدا عن كل الخلفيات وبعيدا عن كل التأثيرات. ما معنى هذا الكلام؟ في علم الحديث لا يأتي محدث مثلا يؤول أو يحرف أحاديث أو يكذب في أحاديث لكي توافق مذهبه، توافق مذهبه العقدي. لذلك ذكر المحدثون شروطا في قبول رواية المبتدع، ففرقوا بين المبتدع الداعي إلى بدعته والمبتدع غير الداعي إلى، لماذا؟ لأن الداعي إلى بدعته ويروي بالحديث، فقادر لا ولا الأصل الأمانة والأصل العدل، أنه حتى ولو يرى في ذلك الحديث نقضا لمذهبه معناه الآن فالأصل الأمانة في النقل. فلذلك مثل هذه الأمور ينبغي أن تجنب العلم. فنرجع الحقيقة والمجاز، الجدل القائم كله على قضية الصفات، قضية الأسماء والصفات، الصفات على وجه الخصوص. فمن قال بالمجاز أول بعض الصفات، ومن أنكر المجاز لم يؤول، أثبت حملها على الحقيقة، لأن الأصل في الكلام الحقيقة كما سيأتي. المجاز استثناء عندما تتعذر الحقيقة. نعم، كان تلازم بينهما، كان تلازم بمعنى أن من قال بعدم وجود المجاز لم يؤول. ليس بالضرورة، سأذكر ذلك، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة التلازم. جيد، وهذا ما أريد أن أبينه. بارك الله فيك. شوفوا معي يا جيد، الآن مش ما نطولش فيها المسألة كثير، المسائل عندنا كثيرة، وإحنا الآن بناء على أن الأمر مفصول فيه، لأن ابن جزي وغيره موجود حقيقة ومجاز وخلاص القضية. لكن كما تعرفون المذهب شيخ ابن تيمية ومن من العلماء، وكذلك مذهب الذي رجحه العلامة محمد الأمين الشنقيطي، أنه لا وجود للمجاز أصلا، حقيقة كل شيء حقيقة. واسأل القرية، اسأل القرية حقيقة ليس مجازا، اسأل القرية، أهل القرية، هو ربي قال اسأل القرية ولا إذن. فشوف معي جيد، شوف معي جيد، الخلاف، أجده خلافا لفظيا. تبقى قضية الصفات، الصفات عندها أمر خاص سأبينه بإذن الله في محله، خلي مش ما تعطلوش. إذن الخلاف راه لفظي، تو مثلا واسأل القرية، اللي قالوا بالمجاز قال لك راهي مقصود أهل القرية، حتى اللي قالوا بالحقيقة قال لك راهو الواحد كي تقول أسأل القرية هيفهم مباشرة حقيقة باللي راهو يسأل أهلها باينة. أنا مش حتى تقول راهي مجاز، حتى راهو فهم القرية جدران ومن بعد راح للمجاز اللي هو الأهل، لا، هي حتى اللي يقول بالحقيقة قال الحقيقة واضح، مجرد تكلمة إنسان وتخاطبها بلفظ ما يتبادر إليه أول مرة ذهنه هو حقيقة، كي تقول واحد اسأل القرية إذن أنت مباشرة حقيقة وهو يتبادر إلى ذهنه ليس لها. فإذن القضية رأي خلاف لفظي، تبقى الثمرة له في الأسماء والصفات سنتكلم عنها. خلينا نبدوها من الأول الساعة. الحقيقة هي اللفظ المستعمل في معناه، لفظ المستعمل في معناه. الإمام القرافي ذكرها في التعريف واحد، الإمام ابن جزي قسمها. ماذا قال الإمام القرافي في التنقيح؟ الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب. إن ابن جزي ذكرها من بعد، ذكرها في المعنى، شرح المعنى. نعاود كلام القرافي، إمام القرافي، الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له في الفرع أو في العرف الذي وقع به التخاطب. هو مكتوبة، لكن هو كتب في الحقيقة هي اللفظ المستعمل في معناه، وبعدها شرح المعنى ماذا المقصود بالمعنى. لأن لأن يا جماعة نرجع لقضية الوضع الآن. الحقيقة المعنى أو الاستعمال لفظ بالمعنى الأول، لأن اللفظ قد يكون له أكثر من معنى، فلما نستعمله في اللفظ الأول اللي هو هذا هو الحقيقة الموضوع له في عرف المتخاطب به. ها لما نقول أسد، الأسد وضع ابتداء في ماذا؟ في الحيوان أم في إذن في الحيوان. إذن فاستعمال اللفظ فيما وضع له ابتداء اللي هو في العرف الذي وقع به التخاطب هذا يسموه حقيقة. لما نستعمل الأسد في الدلالة على رجل الشجاع يصبح مجازا. فهم؟ زي نعم هاي جيد. هذا الجدل اللي تكلمنا عنه في قضية الواضع. في الوضع من واضع اللغات؟ هل الوضع توقيفي أم اصطلاحي؟ فالذين يجادلون الآن في الحقيقة والمجاز يقول لك حتى في قضية مش تثبت لي تقول لي أنت حقيقة ومجاز، من يقول بأن الأسد وضع ابتداء للحيوان قد يكون وضع ابتداء للإنسان ثم استعيرت الصفة لي الحيوان، يبقى جدل هكذا. إذا احنا الآن قضية نبدو أعطينا مثال أن في المعنى الذي وضع له أو في عرف المتخاطب به إما اصطلاحا اصطلح عليه الناس كتقول أسد المقصود بالأسد ابتداء هو الحيوان فهم فما اصطلح عليه الناس، أو توقفيا إذا كانت توقفية أن الواضع هو الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها. إذا يبقى الأمر في قضية الوضع هنا. نعم. وكأن السمع يرجع لعرف الناس كيف التخاطب بينهم. أنا ذكرنا كين أشياء اصطلح عليه كما سيأتي سنبين. عندما نقول يقول لك فلان خرجت من النافذة ويقصد بالنافذة هذه، الناس مش مصطلح النافذة على هذا باب مس نافذة. إذا كين اصطلاح ومثل ما سنتعرض له في أقسام الحقيقة. أقسام الحقيقة. نعم. المجاز الآن هو اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقة بينهما. ما المقصود هنا؟ تحضوا معي. القيد لعلاقة بينهما قيد مهم. هذا القيد مهم لعلاقة بينهما نخرج به ماذا؟ ما لا علاقة. مثلا كتسمية الولد جعفر واحد سمى ولده جعفر. جعفر مجاز لا يسمى مجاز على مع أن الجعفر في اللغة هو النهر الصغير. الجعفر في اللغة هو النهر الصغير، لكن هو كيسمى ولد جعفر ما كاش علاقة بين جعفر وولده، إنما هو أنا رأي تسمية مفهوم. لا توجد العلاقة، لكن في المجاز ما بين الحقيقة والمجاز وجود العلاقة. لما نقول أسد رجل شجاع كاين علاقة، ما هي العلاقة؟ قد تكون علاقة مشابهة تدخل فيها الاستعارة وتشبيه وغيرها، وقد تكون العلاقة غير مشابهة تدخل فيها المجاز المرسل. المجاز المرسل وفي علاقات سنتعرف إليها بإذن الله تعالى مفهوم. إذن فبين الحقيقة والمجاز لابد أن تكون هناك علاقة، والعلاقة عندها تأثير ليس مجرد علاقة. مثلا أحدهم فمه أبخر تخرج منها رائحة كريهة، لا يسمى أسدا مع أن الأسد أيضا رائحة فمه كريهة. صح العلاقة ليش علاقة ملازمة، ليش علاقة الآن مفهوم. فإذا لابد أن تكون العلاقة إما علاقة مشابهة أو غير مشابهة يدخل فيها المجاز المرسل والعلاقات التي سنذكرها بإذن الله تعالى. نعم سنتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله. نتابع الآن. ثم قال والبراد بالمعنى هنا ما يعنيه العرف الذي وقع التخاطب به، وذلك أن الاستعمال على ثلاثة أمور: لغوي وشرعي وعرفي. ما معنى هذا الكلام؟ ما نتكلم الآن عن استعمال اللفظ في معنى، تكلمنا عن الوضع، ثم الآن عن الاستعمال، نستعمل هذا اللفظ في معنى معين. هذا الاستعمال على ثلاثة أضرب، أي على ثلاثة أقسام. إذن فالحقيقة ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. وهناك من يقسمها إلى أربعة. ما هي الأربعة؟ لغوية، شرعية، وعرفية عامة، وعرفية خاصة. عرفية عامة، عرفية خاصة. سنذكر الأمثلة. الحقيقة اللغوية، مثلا العرب استعملت لفظ الفرس على الحيوان الصاهل، الحيوان الذي يصدر منه صهيل تسميه فرس، هم؟ فهذه حقيقة لغوية، حقيقة لغوية. أيضا استعمال لفظ الحمار في الحيوان الناهق، استعمال لفظ الكلب في الحيوان النابح، هذه لغة. لغة لما في غسل الإناء مما ولغ فيه الكلب، ما هو الكلب هذا؟ الكلب هو الحيوان النابح. إذن هذه اللغة، مفهوم لا؟ إذن فهذا بالنسبة للوضع اللغوي أو الحقيقة اللغوية، أي ما دلت عليه، ما دل عليه استعمال اللغة. ففي اللغة استعمال هذا اللفظ للدلالة على ماذا؟ عندما نقول مثلا الصلاة في اللغة الدعاء، إذن كحقيقة لغوية الصلاة دعاء، الصلاة دعاء. جيد. ثم نأتي الآن إلى الحقيقة الشرعية، وذكر الأمثلة هنا. مثلا هو ماذا قال؟ الدابة في اللغة حقيقة في كل حيوان، أي حيوان دب هو دابة، يدخل فيه حتى الإنسان ولا يدخل؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، دابة كل ما يدب. أيوة. إذن في اللغة يعني كل ما يدب حقيقة في اللغة. لكن يأتي الآن إلى الحقيقة العرفية. في العرف أهل مصر حقيقة في الحمار لا غير، يقول لك الداب ولا الدابة المقصود به حمار، حمار. إذن هذا عرف خاص بأهل مصر. جيد. نعم، لكن نقول خاصة، سأبين خاصة ما المقصود بها، قد تكون خاصة بقطر، قد تكون خاصة بأهل صنعة معينين. مثلا العرف الخاص لما يقول الأصوليون النص والظاهر والمجمل والمبين، النص هذا عرف خاص، عرف خاص. كلمة النص مش مجرد نص شرعي وخلاص، النص في المسألة الذي لا يقبل التأويل ولا يقبل النسخ ولا يقبل التخصيص. يقول لك الأصول، يقول لك هذا نص في المسألة. يقول لك واحد محدث نص في المسألة معناها دليل، لكن يقول لك الأصول الكلام هذا النص المقصود به الذي يقطع الخلاف، لا يقبل النسخ ولا يقبل التخصيص ولا يقبل ماذا؟ الاستثناء. إذن فهذا عرف، عرف خاص، عرف خاص. أيضا ماذا يقول أيضا؟ وهو في عرف أهل المغرب حقيقة في المركوبات كلها، كل ما يركب، الصلاة والزكاة والصيام. الآن هي ألفاظ شرعية، إذن نحن نحملها على ماذا؟ على حقيقتها الشرعية. فالصلاة هي تلك العبادة بهيئة مخصوصة وكيفية مخصوصة في وقت مخصوص، شروط مخصوصة. إذن ليست مجرد دعاء، ليست مجرد دعاء، فيسموها الحقيقة الشرعية، حقيقة الشرعية. مثلا عندما نقول الفاعل والمفعول، حقيقة لغوية، حقيقة لا مش لغوية، هذه عرفية خاصة بأهل النحو، فاعل ومفعول به وكذا. فهم عندما بعض العرف العرف الخاص عندنا هنا في الواد بعض المناطق يسموا أكلة معينة عشاء. بعض المناطق مفور ولا سفة ولا كذا يسموها عشاء. وشو عشاكم اليوم؟ عشاء عشان عشاء هكذا عشان عشاء. لماذا؟ لأن كان أكثر ما يأكلون في العشاء هالأكلة هذه. خلاص تسمت بسمها. وشو عشاكم؟ عشاء. إذن هي ذقعت أصبحت عشاء. إذن نعم كلام الإمام ابن جزي لما يقول بأن اللفظ يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر. تبعوا معي جيدا لأن الشنقيطي صاحب التحقيق كأنه قال هذا الكلام تفرد به ابن جزي والقرافي فقط. ابن جزي والقرافي يحب يبين طلبة العلم كي لا تختلط عليهم الأمور. قد يكون اللفظ حقيقة في شيء مجازا في الآخر. ما معنى ذلك؟ مثلا عندنا الصلاة في اللغة من حيث اللغة هي حقيقة في الدعاء مجاز في العبادة. لكن من حيث الشرع العكس. من حيث الشرع أي لفظ الصلاة حقيقة في العبادة مجاز في اللغة مجاز في الدعاء. نعم ما معنى هذا الكلام؟ معناها الآن باعتبار اللغة والعرف والشرع قد يكون لفظ حقيقة في شيء مجازا في الآخر. لما نكون بين أهل اللغة لما نتكلم نقول صلاة وشبه أهل اللغة دعاء مفهوم. لما نكون بين أهل الشرع ومتخصصين في الشريعة ونقول صلاة ماذا يفهمون أولا؟ عدل. إذا شفت الآن حقيقة ومجاز هو حقيقة باعتبار مجاز باعتبار مفهوم. هذه مفهومة لا لبش يبين الإمام القرافي علاش قلت لكم الآن قضية الحقيقة والمجاز لما تدور تدور تدور تلقاك أن الخلاف لفظ إن لفظ أنت تعتبر حقيقة أنا أعتبر مجاز باعتبارات. لأن وشو اللي يبين حقيقة ولا مجاز هو ما يتباطن إلى الذهن أول مرة مفهوم. يكون بين أهل اللغة ونقول الفاعل يفهمه مباشرة والمقصود به الذي قام به الفعل اللي راه مرفوع راه كذا وكذا فهمنا. بصح كلمة الفاعل كنا نكون في محكمة نقول المجرم ولا اللي قام الجريمة وإن كان هكذا ارتباط بينهما لكن راه كل واحد يفهمها في سياق. لذلك العلماء ماذا قرروا في هذه الأمور؟ إذا كان اللفظ في الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية وإذا كان اللفظ في ماذا؟ في اللغة يحمل على الحقيقة اللغوية وإذا كان في العرف يحمل على الحقيقة العرف. مثال ذلك تبعوا معي لما يقول واحد والله لا آكل لحما هذا الشهر فيأكل سمكا فيأكل سمكة هل يحنث أم لا؟ أيوة هنا الآن لو نعتبر الحقيقة الشرعية ربي قال عن السمك ماذا قال؟ يتأكل منه لحما طرية وذكرها في سياق الامتنان وبيمتن علينا أن أعطينا لحم طري اللي هو السمك. لكن أنا مش باعتبار الشرع الآن لأن اللفظة على آكل لحم لم نجدها في نصوص شرعية لكي نعتبر الحقيقة شرعية. إحنا رو قام بها ماذا؟ أيوة نرجع الآن للتقسيمة الثلاثة: الوضع والاستعمال والحمل. من استعملها؟ صاحب العرف. واحد عايش ما بلاد استعمل الوضع، إذا استعمله في عرفه استعماله له في الدلالة على معنى، إذا هو في العرف. فنرجع العرف هنا، هل المقصود، ما المقصود، أو عفوا ما تعرف عليه نصف اللحم؟ هل السمك لحم؟ لما يقول واحد راح يشري سمك ولا عشان اليوم لحم مثلا، هل تتصور أن عشاءه سمكة؟ لا. لماذا؟ بل حتى اللحوم البيضاء لا تعتبر لحما في عرف الناس، يقول شيء اللحم ما يقصد الدجاج، فهمت؟ معنى الدجاج لحم أبيض. إذا هنا مراعى الحقيقة العرفية، ولما يكون الأمر يتعلق بأمر شرعي، لما نقول زكاة ليست مقصود بها مجرد الزيادة، وإنما لا، المقصود بها العبادة هي الزكاة، إخراج مال مخصوص من مال مخصوص على وجه مخصوص. إذن فلأن القضية غاية نرجع إلى صاحب الوضع أو إلى من أطلق هذا اللفظ. نعم، حال التعارض شيء في حال التعارض سنتي لها، أنا جاي لها بإذن الله، خلي الآن نكمل قليلا وسنأتي لها بإذن الله. الآن نأتي للفصل الثاني، أقسام المجاز. أقسام المجاز، في مشكلة كان قاعد يطفي الشيخ، تون نحاول نقرأ أنا وخلاص، نحب ن... نعم تفضل. الفصل الثاني في أقسام المجاز، وهو ينقسم إلى قسمين: مجاز في الإفراد وهو الأكثر، ومجاز في التركيب والإسناد، كقوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، لأن الربح في الحقيقة من صفة التاجر لا من صفة التجارة. وينقسم من طريق علاقته إلى 10 أقسام: أولها مجاز التشبيه كتسمية الشجاع بالأسد، وتدخل الاستعارة في هذا القسم. وثانيها تسمية المجاور باسم مجاوره. وثالثها إطلاق اسم الكل على البعض. ورابعها إطلاق البعض على الكل. وخامسها تسمية السبب باسم المسبب. وسادسها تسمية المسبب باسم السبب. وسابعها التسمية أو الوصف بما يستقبل. ثامنها بما مضى. وتاسعها الزيادة في اللفظ. وعاشرها النقصان منه. شكرا، بارك الله فيك. قبل أن نوصف في أقسام المجاز، أمر مهم يتعلمه طالب العلم في الأصول هو تحديد المصطلحات. قبل أن نحكم على شيء معين لابد أن نحدد المفهوم الذي نريد الحكم عليه. حكم على الشيء فرع عن تصوره. مثلا في وقتنا اليوم هناك مصطلح شائع الآن في الصحف وفي الجرائد وفي الإذاعات، هو مصطلح المضاربة. سمعوا به الآن، أو حكم تاجر يقوم بالمضاربة، مضاربة، مضاربة. المضاربة التي يقصدونها هل هي المضاربة الشرعية اللي راهي من قبيل الشركة القرار؟ أيوة. إذا لازم نفهم الآن، ما نضربش نقول لا، وش بهم الدولة تحارب في المضاربة، والمضاربة هم قالوا عنها الفقهاء وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من قبيل الشركة واستثمار المال. لا، إذن الكلمة وحدها لا تعني، نفهمها في سياقها لأنها من قبيل العرف الخاص حتى هذه. فالكلمة لما أطلقت، أطلقت من قبيل ماذا؟ عرف أهل الاقتصاد. فالمضاربة عن أهل الاقتصاد ليست المضاربة الشرعية اللي يقصدها أهل الشرع. المضاربة في الأسواق المالية، البورصة وغيرها، ليست المضاربة التي تقصدها دولتنا ويقصدها الشرع. إذن القضية الآن تحديد المفاهيم في قضية الحقائق وكذا مهم جدا، هذا مش نص حقيقة ومجاز، لأنك مش تحكم أنت على شيء لا تتسرع. فالمضاربة التي يقصدونها في الاقتصاد هي قريبة من الاحتكار وظلم الناس وكلام تحكم في السوق. إذن بعيدة كل البعد عن المضاربة اللي هي الشركة اللي هي القرار كما يسميها الملكي. إذن فتحديد المصطلحات أمر مهم جدا، وعندما نحدد مصطلح معين على أنه حقيقة، حقيقة في مجاله، مفهوم لا؟ حقيقة في ذلك المجال. نعم. الآن المجاز، ماذا قلنا عن المجاز؟ هو اللفظ المستعمل في غير معناه. نعم. أيوة. كيف نقوله معناه؟ ماذا نقصد بغير معناه؟ أي في غير معناه الذي وضع له باعتبار الوضع. إحنا الآن هو وضع للدلالة على معنى، لكن إحنا استعملناه في معنى آخر هنا. لكن كما قلنا لابد من وجود علاقة، وجود علاقة. جيد. هو قال لك ينقسم إلى قسمين: مجاز في الإفراد، مجاز إفراد أو الأفراد، لأن هناك بعض في الأفراد. نعم هو خطأ واضح. مجاز في الأفراد ليس في الإفراد. في الأفراد أي في في الألفاظ المفردة، مفهوم؟ مجاز في الأفراد وهو الأكثر، ومجاز في التركيب والإسناد. قلنا الإمام القرافي يقول يشترط في العلاقة في المجاز أن يكون لها اختصاص وشهرة، ولا يكتفى بمجرد الارتباط. لازم تكون علاقة قوية بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. مثلا قال لك ليس مجرد التلازم وحده يجيز لك اعتبار ذلك الشيء مجازا عن حقيقة معينة. مثلا تلازم بين الأرض والسماء، لكن لا تستطيع أن تعبر عن السماء بلفظ الأرض أو العكس، تعبر عن الأرض بلفظ السماء مع أن هناك تلازم بينهما. نعم. الآن المجاز في الأفراد، ما المقصود المجاز في الأفراد؟ هذا يسميه أهل اللغة المجاز اللغوي، المجاز اللغوي، المجاز اللغوي، ويكون في الكلمات نفسها، بمعنى أنه يراد بالكلمة خلاف المعنى الأصلي لها. نعود، يكون في الكلمات نفسها، بمعنى أنه يراد بالكلمة خلاف المعنى الأصلي لها. نعم. المجاز اللغوي المقصود بالمجاز في الأفراد، قلنا في الألفاظ المفردة، أي في الكلمات نفسها، بمعنى أنه يراد بالكلمة خلاف المعنى الأصلي لها. المثال كما قلنا، لما تقول الأسد، الأسد، أنت لا تقصد الأسد الحيوان، تقصد البشر. إذن هذا مجاز لغوي، لأن في اللفظ، فاللفظ هذا يدل على معنى غير المعنى الأصلي له، أي الذي وضع له. أما مجاز التركيب والإسناد، جيد، هذا يسميه اللغة بالمجاز العقلي، هو سماه المجاز في التركيب والإسناد. نعم. نعاودك فهموا بعد، فهموني الآن مش الكتاب. الآن مجاز التركيب والإسناد ايش معناه؟ يسموه، يطلق عليه بالمجاز العقلي أو المجاز الحكمي، أو المجاز الحكمي، إذا عقلي أو حكمي. لماذا سمي عقليا؟ لأنه يكون في الإسناد، يكون في الإسناد، بمعنى أن كل كلمة يراد بها المعنى الأصلي، كل كلمة في العبارة، في الجملة، في النص يراد بها المعنى الأصلي، لكن إسنادها إلى الكلمة الأخرى عقلي، لكن إسنادها إلى الكلمة الأخرى عقلي، أي يمنعه العقل. كي نقوله عقلي أي يمنعه العقل. بالمثال يتضح المقام، أما زادت مش واضحة الآن. هو المثال الذي ذكره، سنذكر أمثلة أخرى. المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله قال قوله تعالى فما ربحت تجارتهم. كلمة التجارة وحدها هل المراد بها التجارة؟ حقيقة نعم، تجارة المراد بها التجارة. الربح المراد به الربح أم لا؟ حقيقة. لكن أين المجاز في إسناد الربح إلى التجارة؟ هل التجارة هي اللي ربحت ولا الشخص اللي ربح؟ أيوة. إذن لبس صح لما تسند الربح للتجارة، هنا العقل ما يقبلهاش، العقل لا يقبلها. إذن المقصود بها الروح وبها إلى ماذا؟ إلى المجاز. من حقيقة حقيقة أن التجارة هي اللي ربحت؟ لا. ماذا؟ جيد. فإذن ليس الإشكال في الكلمات، الإشكال في إسناد الكلمات إلى بعضها البعض، فهنا اعتبر مجازا. على اعتبر مجازا لأنها تعذرت الحقيقة من حيث العقل، من حيث العقل ما يقبلش العقل أن تقول التجارة تربحي إلا في حالة مجاز، مجاز العقلي. لما نقول مثلا بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة، الآن البناء حقيقة والأمير حقيقة والمدينة حقيقة، لكن إسناد البناء للأمير هنا المجاز العقلي. على لأن الأمير موش اللي جاب الطوب وبدأ يبني، إنما الأمير قام بالأمر وأعطى المال وأعطى. إذن نعم، وقوله تعالى حجابا مستورا، نعم ساترا وليس مستورا، لكن المثال قد يكون صعب شوي على لا. نعم هو شوف شوف معايا جيدا باش نفرق بين بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي. انا جايين للتفصيلات لكن فقط زيد نوضح. المجاز اللغوي في الكلمات، تقول مثلا كان في القاعة أسد. أنت لا تقصد الأسد الحيوان، تقصد الأسد. إذن هو في اللفظ بحد ذاته هذا مجاز لغوي، إذن اللفظ أنت لا تقصد به الحيوان، لكن في المجاز العقلي لا تقصد الحقيقة في كل كلمة. أقول مثلا احتفلت مدرسة عموري للقرآن الكريم بتخرج دفعة كذا كذا كذا، الاحتفال حقيقة نقصد بالاحتفال، المدرسة حقيقة، القرآن الكريم الدفعة كلها حقيقة، معناها ما كانش حاجة نقصد بها لفظ آخر. أين المجاز في إسناد الاحتفال هو الفعل لا المدرسة؟ مش المدرسة جدران، مش الاحتفالات، ما هو القائمون على المدرسة الذين احتفلوا، فهمنا أم لا؟ إذن معناها عقليا حقيقة في الإسناد لا أقبل أنا نقول حقيقة هذه، إنما نقول مجاز عقلي، لأني عرف معناها الآن الروح الحقيقة أن الاحتفال ينسب إلى القائمين على المدرسة وليس إلى ماذا. قوله تعالى يوم يجعل الولدان شيبا، الولدان شيبا حقيقة، اليوم يوم القيامة كذا، لكن من الذي يجعل الولدان شيبا؟ الله عز وجل هو الذي يجعل، أي الله عز وجل هو الذي يجعل، مفهوم لا؟ إنما على عرفنا أن مجاز عقلي لأن الإسناد تعالى إسناد الشيب وكذا إلى اليوم عقل حقيقة مش اليوم، إنما الله عز وجل هو الذي جعله بسبب اليوم، فهمنا أم لا؟ نواصل الآن علاقات المجاز، علاقات كثيرة. مثلا نقول أيضا أهلك الظلم الناس، أهلك فضل، أهلك الظلم الناس، ولا أهلك الفقر الناس، لأن بسبب له ضاع وكذا. الفقر أهلك الناس، الفقر حقيقة، والناس راه يتعب صح حقيقة بصح. إسناد الإهلاك إلى الفقر أو إلى الظلم هو مجاز عقلي وليس لغويا، ليس لغويا. أظن أن الأمثلة الكثيرة تخلينا نفهم. نعم تفضل. جيد جيد. وستأتينا الآن الأمثلة من القرآن الكريم عن علاقات المجاز الكثيرة، هم علاقات المجاز الكثيرة. نعم الآن نأتي إلى تقسيم المجاز، واللي هو المجاز، المجاز يدخل فيه الاستعارة ويدخل فيه المجاز المرسل، ينقسم من طريق علاقته إلى 10 أقسام. هذا ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. لكن العلماء اختلفوا في التقسيم. عندنا ابن جزي قال 10، الخطيب القزويني قسمها إلى 8 علاقات، إمام الغزالي وحب الغزالي أو الغزالي إلى 14 قسما، قسم علاقات المجاز 14 قسما. أوصلها الإمام السيوطي إلى 20 قسما، 20 قسم في المجاز. الإمام الشيرازي قسمها إلى 25 قسما، الإمام الزركشي 31 قسما، 26 قسما رئيسة و5 ملحقة. بناء على ماذا التقسيمات هذه؟ أحسنت، بناء على الاستقراء. فواحد الآن استقرأ كثيرا من الأمور وبدأ يقسم علاقة هذا بهذا في المجاز، ما هي علاقة المجاور بمجاوره، علاقة السبب بمسببه، علاقة كذا، وبدأ يقسم، مفهوم؟ فنحن سنكتفي بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ونعطي على كل قسم مثال. أولا قال مجاز التشبيه، مجاز التشبيه. إذن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي ما هو؟ المشابهة، التشبيه. كتسمية الشجاع بالأسد، تسمية الشجاع بالأسد، رأيت فلانا يخطب كالأسد، ها ولا أسدا يزأر، وتقصد بها نعم ولا في المعركة. نعم هنا الآن، هنا تسمية الشجاع بالأسد، هناك تشبيه وأدوات التشبيه وغيرها. وإذا حذفت الأدوات نروحوا للاستعارة، نروحوا للاستعارة بنوعيها، استعارة مكنية واستعارة تصريحية. إذن هذه كلها ماذا؟ داخلة في التشبيه، علاقة المشابهة، علاقة المشابهة. الآن نأتي ثانيا إلى تسمية المجاور باسم مجاوره، تسمية المجاور باسم مجاوره. في الحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا، لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا. هل المقصود البحر؟ البحر هنا البحر اللي هو الماء، لا تركب البحر، جيد. المقصود هنا السفينة، إنما سميت البحر أو أطلق لفظ البحر لأن السفينة عند علاقة ملازمة وعلاقة مجاورة بالبحر، فسلمة مباشرة لا تركبي البحر، والأصل الحقيقة لا تركب السفينة. إذن تسمية المجاور باسم مجاوره، سمى السفينة بماذا؟ أو سمى عفوا البحر باسم السفينة لمجاورتي إياه، مجاورتي إياه، مفهوم؟ مثلا نعم مثلا، أعطيني المثال. مثلا كي نقول إحنا الأسودان، اسمية الأسودان. نعم. استعرضنا بمعنى لون التمر. أنا إذا دخلنا للتشبيه سير روحوا للسعة ها بصحنا لا نتكلموا الآن لأن اللي عنده علاقة مشبه روحوا للاستعارة بنوعيها. استعارة مكنية لما يحذف المشبه به ويترك أحد لوازمه استعارة مكنية لما يحذف المشبه به ولا يترك شيء فتصريحية روحوا علاقة المشبه. لكن العلاقات تاع المجاز المرسل علاقات نعم سيأتي السبب وسيأتي المجاور سيأتي بما مضى وما يستقبل فتبقى الآن تقسيمات. نعم مش لا لا ليس بمعنى ملازم قد تكون مجاورة محل مجاورة زمان مجاورة مثلا مثال آخر يذكره الأصوليون مثلا تسمية ما يجعل فيه الماء على ظهر البعير راوية تلك القربة ولا تلك المزادة التي تجعل على ظهر البعير يحمل فيها الماء يسموها راوية. وقال لك في الأصل كلمة الراوية تطلق على المحمول عليه على البعير ذات بحد ذاته لكن سميت بها تلك المزادة لمجاورات عندنا سموا فيها الراوية. مثلا مثلا تسمية ما يخرج أكرمكم الله من الإنسان من الفضلات يسموها الغائط. الغائط في الأصل هي المكان المنخفض لكن لما الناس لما يريدون قضاء الحاجة يذهبون إلى مكان منخفض فسمي الخارج من الإنسان غائطا مع أن الغائط سموه غوط يعني أنا سموه غوط مكان منخفض غطاء. فكذلك إذن فهنا لأنا كائن مجاور كائن مجاور فهمنا. الآن ثالثها إطلاق اسم الكل على البعض. إطلاق اسم الكل على البعض. رب العالمين في كتابه الكريم يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. نعم جعلوا أصابعهم في آذانهم. الآن تبعوا معي جيد جعلوا أصابعهم نتكلم هل فعلا جعل حقيقة أصابعهم كل دخلهم في آذانهم؟ أيوة إذا لا هو أطلق الكل لكن أراد ماذا؟ البعض الأنامل فقط لي دخلت أنامل مش الأصابع كاملة دخلت في الأذن. تبعوا معي الجميع تبعوا معي لأن يعني كان بعض رم فاهمين هالأمثلة مجرد نقولها خلاص صح كان البعض يسمعها أول مرة يحتاج إلى تركيز بارك الله فيك. كي نقولوا يجعلون أصابع في أذني الله تعالى هنا أطلق الكل لكنه أراد ماذا؟ ليس حقيقة الكل يروح المجاز الآن إنما المقصود هو البعض. لكن نفات المجاز في القرآن الكريم ينفوه المجاز يقول لك بين بين حقيقة أصلا ما رحناش للحقيقة وانتقلنا للمجاز. أصلا الحقيقة نقول لك جعلوا أصابعه رو بين جعلوا لا إذا علاش قلت لكم راهو خلاف رفض. لكن متى يكون له أثر فكرت الآن تبعوا معي روحوا الآية الصفات لي أقول لا باش نفهم القضية كيفاش وقع فيها الخلاف ومنها أثر على المعنى اللغة. الآية قوله تعالى يمشي وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك لاحظوا جيدا جاء ربك المجيء حقيقة ربك حقيقة إسناد المجيء إلى الرب مجاز عقلي أيوة. الآن الأشاعرة لما قالوا أنه مجاز عقلي بناء على ماذا؟ استحالة نسبة إسناد المجيء إلى الله عز وجل لأن المجيء يقتضي انتقال من مكان إلى مكان وهذه من صفة المخلوق عندهم. الرأي ب إنما الغرض هو تفهم تفهم مستند كل قوم مستند كل قوم. فإذا الأشاعرة لما نفوا صفة المجيء وش قالوا؟ قالوا وجاء أمر ربك هو مجاز عقلي بتقدير أمر، الأمر هو الذي جاء وليست الذات وليست الذات. فعلى هذا ماذا قدره مجاز. الآن مذهب أهل الحديث ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إذا نفوا المجاز، قالك المجيء حقيقة لله عز ونسبوا المجيء لله تعالى. لكن ماذا نقول؟ نقول حتى على قول ابن تيمية لا يستلزم منه إنكار المجاز. هل لازم ننكر المجاز مش ما نقولش على قول الأشاعرة في هذه المسألة؟ مش لازم، قدر ما نقولش على رأي الأشاعرة وأثبت المجيء لله عز وجل. لأن متى نصير إلى المجاز؟ إذا تعدلت الحقيقة، وأنا عندي لم تتعدل لأن ليس كمثله شيء، فله مجيء جل جلاله عز وجل يليق به، لا أشبه مخلوق وحيز مكان وكذا، لا، إنما له مجيء. فعندي ما روحش للمجاز وما مش لازم عليه، مش كل أمر ربي. ومع ذلك أثبتوا الحقيقة والمجاز في الأمور الأخرى. ونزيدكم حاجة أخرى، حتى أهل الحديث استعمل المجاز وهو معكم أينما كنت، وهو معكم أينما كنت. هل المعية حقيقية؟ ها؟ يحب قلق لا، رأي بعلمه بسمعه ببصره. شفت الآن القضية وين؟ معناها الآن حتى من يثبتون في بعض الأحيان يؤولون. فالقضية إذن لا يعني ابتهاج منهج معين في الصفات أن أنكر الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز رب العالمين يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هل العمى المقصود به العمل عين؟ حقيقة. إذن لا يمكن أن ننفي المجاز بدعوى سد الباب على الأشاعرة وسد الباب، لا، هو موجود. لكن الأصل فيه هذا أني لا أصير إلى المجاز إلا تعذرت الحقيقة، مفهوم؟ إذن فعلى هذا كان وكان بعض المسائل وأنا أمس أحضر وغيره وجدت أحد الأئمة ضمن الإمام الباقلاني يقول في هذه المسألة نسد الباب على الشيعة، فنقول بأن المعنى يقتضي كذا كذا. إذن قد يكون الآن تغيير في بعض الأحكام وبعض الأمور بناء على سد الباب على أولئك، سد الباب كمن يقول مثلا بحرمة اشتغال المنطق. لماذا؟ لأنها طريق إلى الفلسفة وإلى الحداثة والتنوير. لا، يبقى علم قائم ويبقى علم نستفيد منه. كذلك الحقيقة والمجاز موجودة والكل يثبتها، لكن ماذا؟ كما قلنا نفيها من عدمه ناتج عن مذاهب كلامية ومذاهب العقيدة. فوضعهم وضحة الفكرة. أنا قلت ليس الغرض هو الدفاع عن رأي عقدي معين، إنما طالب العلم لازم يكون فاهم فقط، فاهم علاش بناء القول ولماذا كان هذا الخلاف في هذه المسألة بالذات في الحقيقة والمجاز. نواصلوا لعل كلهم وقعوا في رحمه الله في قضية سد الباب. نعم هذه. نعم وقعوا عمل المجاز سد الباب على قرينة المشابهة. نعم هذه هي. لأن القارب إلى ذلك الإنسان صارت مباشرة إلى المشابهة، ولذلك حاول سد الباب بهذه الطريقة. نعم. وحديث سد الباب على الأشاعرة بنفس هذه. والكل يريد الخير، والكل المقصد بتاعه تنزيه المولى عز وجل. فالأشاعرة لما نفوا المجيء رأوا القصد بتاعهم تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، لأن المجيء من صفة المخلوق وابتعادا عن التجسيم. نعم هم هكذا في رأيه. والآخرين هم إثبات صفات الله عز وجل وعدم تعطيلها. فالكل يريد الخير إن شاء الله. إذن ونوصلنا الآن إطلاق اسم الكل على البعض برناه يجعلنا أصابعا. أيضا مثالها أيضا ومن الليل فاسجد له، ومن الليل فاسجد له. هل مقصود بالسجود سجود فقط؟ هنا إطلاق البعض على الكل، هذه رابعها، إطلاق البعض على الكل. أطلق السجود على الصلاة، هو مش قاصد السجود وحده، قاصد صلاة كاملة، مع صلاة قيام الليل، ومن الليل فاسجد له. أيضا مثالها قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، هل المقصود الوجه فقط؟ ذات الإلهية الكل، إنما عبر عنها بالجزء. نعم نعم لا نقول الجزء، نعم وإن كان نقولت ال... نعم شوفوا لما نتكلم في بعض المسائل في اللغة دائما أيضا لابد أن نستصحب الذات الإلهية وما ينبغي لها بالتنزيه. مثلا في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لما أريد إعراب كلمة الله النحاة ولا أهل اللغة لما يتكلم عادي آليا وتقنيا يقول مفعول به، هذا لا يليق بالذات الإلهية. فمن العلماء من قال سموه منصوب على التعظيم، لا نقول مفعول به أصلا، لفظ الجلالة منصوب على التعظيم، كلمة مفعول به لا تليق بالذات الإلهية. كذلك في الإعراب المبني للمجهول، أقول خلقت السماء، يقول لكم فعل ماضي مبني، هل له مجهول؟ من الأدب أن نستحضر دائما أننا نتعامل أو أننا نتكلم عن الذات الإلهية. فقال العلماء نقول مبني لما لم يسمى فاعله، مش مجهول، هو غير مذكور في الجملة فقط، صح موش مجهول. لما قل أغلق الباب، الفعل مبني للمجهول، لا أدري من أغلقه الباب، بصح خلقت السماء، خلقت السماء أدري الفاعل أم لا، هو الله عز وجل. فلذلك أقول مبني لما لم يسمى، أي لم يسمى في جملة. وهذه العبارات لا تجدها عند الإنسان النحوي البعيد عن الشريعة وبعيد، ففاعل مفعول به كذا كذا كذا، فالإنسان عليه أن يراعي مثل هذه الأمور. نعم نواصل الآن، رابعها كملناه، روح خامسها تسمية السبب باسم المسبب، أي تسمية السبب بالنتيجة. نعم نعم لا هذه في الثانية شيء، لا في الثانية السادس، لا هذه تسمية السبب باسم المسبب، هو سبب لكن سميناها باسم المسبب. سأتي ليه تعالغيت تعالغيت رب الثانية. نعم وينزل لكم من السماء رزقا، مشكلة كعدار من بعد نطلعها من الصبر، ينزل لكم من السماء رزقا، ما فيك شيخ حتى المعية تحدث عن دليل الشيخ بين نتحرك وتكون واضحة للجميع في الحقيقة. أيوة كاملين لا لا وعلى الصوت على الدقيقة برك. نعم الشيخ نعم هي الحقيقة بعض المشاركين أو الأساتذة الشاركين بدروسهم أو بكلمتهم، الكلمة لما تطرح في في في المسجد بين الخواص والعوام العوام لا يهمون، لأنها عدة مواقع يقول إن الله معنا، إحنا كجالسين هنا في القاعة الخاص يفهمها أن الله معنا بعلمه، لكن العوام كي بعض العوام يفهموش ما المفاهيم هذه. يعني لما المدرس سواء الأستاذ أو الدكتور أو الأستاذ وأي أي مدرس المفروض يفهم هذا المصطلح أن الله معنا بعلمه بعلمه. ولذلك لذلك ماذا قمت في الرسول أبو بكر في الغار قال ماذا قال لأبي بكر؟ لا تحزن إن الله معنا، نعم نعم الله بالسماء ولكن معنا بعلمه. نعم شوف مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور كما قلنا رأي تفهم في السياق الذي جئت فيه والسياق الشرعي. فالإنسان مش متعلم يفهم أي فهم، حتى القرآن الكريم تو الآن أعطيه الواحد ما يعرفش المعاني قادر يفهم معاني خاطئة كل شيء يتبادر لديه أصلا. فإذا هو مش يتعلم لازمته الآن يعلمه ولازمته يحاول يتعلم، وإلا يبدأ حلم يحرم مشاهدة الأمر القرآن، وهذا ما يفعله كثير ممن يسموه بالمفكرين وكذا. هو لو مفكر لا حد شيء، هو جهل ده روحه متعلم في هندسة ومتعلم في كذا، هز القرآن بدأ يفهم فيه فهمه، إذا فأكيد سيخلق خلط عشوائي. فلذلك مثل هذه الأمور تفهم من أهل الاختصاص، تفهم في سياقه. نعم نكمل في المثال، وارح الصبورة في الأخير وينزل لكم من السماء رزقا. كلمة رزقا في الأصل حقيقة ينزل لكم من السماء ماذا؟ مطر. هنا ماذا قلنا؟ تسمية السبب باسم المسبب، معناها نسمو السبب اللي هو المطر باسم النتيجة اللي هي الرزق، فالمطر هو سبب للرزق. إذا سمينا السبب باسم المسبب، ينزل لكم من السماء رزقا، هذا مجاز. فاللي يسمع نزل من السماء رزق لا مطر نزل حقيقة، صح مجاز لما نقول رزقا. إذا سمينا السبب باسم مسببه أي بما سيقول لي، لأن أنا المطر سبب لي الرزق. نعم نكمل فقط العكس الآن، قبل العكس مثلا شوفوا معايا جيد. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون إنما يأكلون في بطونهم نارا. الأصل وشو يأكلون في بطونهم؟ مالا حراما. نعم يأكلون حراما عليه سماها النار. إذا سمى السبب اللي هو الأكل الحرام بما سيقول إليه بالنتيجة اللي هي النار، لا نمسها. إذا تسمية السبب باسم مسببه. مثال آخر يقول الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول. قال شربت الإثم، شخص الإثم الخمر، الخمر هو سبب للإثم، فسمى السبب باسم النتيجة أو سماها بالنتيجة اللي هي الإثم. قال شربت الإثم، شوفوا تعوى كان وقت هذاك عارفين معناها ويشربوا. قال شربت الإثم حتى ضل عقلي كذلك الإثم يذهب بالعقول. نعم الثانية الروح اللي بعدها الآن سادسها تسمية المسبب باسم السبب. جينا المثال تاع الشيخ عبد الحميد تقول العرب رعينا الغيث، رعينا الغيث هل يقصدون يرعى الغيث اللي هو المطر؟ لا رعى ماذا؟ نبات، هو يضعف نبات. إذن لكن سمي هذا المسبب باسم السبب، إذن فلأن الغيث هو سبب لي هنا السبب نحيناه، هذا السبب درنا النتيجة، العكس هنا درنا السبب وأخبرنا النتيجة هي النبات بعد الغيث مش كيف نبات. إذن فالغيث سبب لوجود النبات، لكن الله عز وجل العرض السعر كل عين الغيث، هذا أيضا من قبيل المجاز، هم مش يرعوا في الغيث إنما يرعوا في النبات. نعم، مثلا مثلا مثال آخر يقول قرأت العقادة، قرأت العقادة أي كتب العقادة، هو يقصد كتب العقادة، يقول قرأت العقادة. مثال آخر يقول في حديث أو كان في سنده مقال بلوا أرحامكم، بلوا أرحامكم من البلل، بلوا أرحامكم سينو. جيد، علاه؟ لأن البلل سبب للصلة، سبب للصلة، إذا لكن عبر عنها بالسبب، المسبب هو يقصد وشو؟ يقصد النتيجة، يقصد صلة الأرحام، والبلل سبب للصلة، يعود بين حاجة بين حاجة وحاجة بلل، بلوا أرحامكم، إذا فهذه أيضا تسمية المسبب باسم السبب. الآن التسمية سابعها، التسمية أو الوصف بما يستقبل، بما يستقبل. نعم نعم، له باعتباره شوف علاقة المشابهة. نعم، هذا هو الفرق. شوف لما تكون كاين علاقة مشابهة واضحة هذه يسموها استعارة، ما كانش علاقة واضحة يسمى مجاز مرسل. المجاز المرسل انت تشوف العلاقات ما كانش مشابهة هي بصح كاين علاقة، فهم؟ ماهيش تشبيه، ماهيش كا، لأن التشبيه بالاستعارة أو يمكن أن ندرج أداة التشبيه كاف ولا فهم، لكن في المجاز المرسل لا، علاقة يعني علاقة سبب كذا، علاقة مفهوم، معناها المشابهة غير موجودة إنما موجودة علاقة، مفهوم؟ نعم، قلنا التسمية بما يستقبل. يقول سأوقد نارا، بما يستقبل، نعم سأوقد نارا، سأوقد نارا. الإيقاد ينصرف إلى ماذا في الأصل في الحقيقة؟ الحطب، يوقد الحطب ويوقد النار، النار يجي من بعد، معناها سأوقد. إذن هو الآن التسمية بما يستقبل، سأوقد نارا، لأن البعض ستؤول إلى النار القريب، إذن بما يستقبل. مثلا في قول، نعم في قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام إني أراني أعصر خمرة، هل يعصر بالخمرة؟ يعصر بالعنب، لكن سمى الخمر بما يستقبل اللي هو ماذا؟ بما سيؤول إليه، نعم بما يستقبل، فهم سمى العنب أو العصر أسنده أو صرفه إلى ما يستقبل، إني أراني أعصر خمرا. ثامنها، ثامنها بما مضى، قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، متى نعطي اليتامى أموالهم؟ بعد الرشد، مش البلوغ فقط، بعد البلوغ وبعد الرشد كيجي يبدلهم وقت البلوغ، هل هم يتامى تبع مش يتامى؟ ليس كذلك، لأن كان أمر قد يجاله بعضكم أن اليتمى في اللغة وفي الشرع كحقيقة ينصرف إلى من؟ من مات أبوه وهو صغير، من مات دون البلوغ، صغير أي دون البلوغ، من ماتت أمه فليس بيتي لا لغة ولا شرع. رب يقول يتامى آتوا اليتامى وحسن لليتامى. اليتامى المقصودين من فقدوا آباءهم ليس أماتي وهم صغار دون البلوغ أليس كذلك؟ ولكن معناها الذي أبوه حي وماتت أمه يتيم ولا يسمى لطيما في اللغة، والذي مات أبواه يسمى عجيا. عجي ولطيم يتيم. ها من مات أبوه يسمى يتيم، من ماتت أمه يسمى لطيما، من مات أبواه يسمى عجيا. ها الأب دون البلوغ. نعم إذن يعني كل شيء واحد عمره 60 سنة يقول تخبار كله يتيم. لا إذن لاحظوا جيدا معي على لأن قد البعض يعترض ومن حقه يعترض يقول لك وفقد الأم ممكن أكثر حتى من فقد الأب. بصح القضية يا جماعة الخير لازم نرجع أولا العرب علاش سمت اليتم يتما. اليتم هو الانفراد عن كاسب، الانفراد عن كاسب. والأصل في الكسب الموكل إلى أنه يكون موكل إلى من؟ إلى الأب. فالذي فقد أباه أي فقد من يقوم على قوته من يقوم عليه فهو إذن يحتاج إلى من؟ لمن؟ زلخ إذن من مات أبوه فقد كاسبه فهو يحتاج إلى الرعاية ويحتاج إلى الاهتمام لأنه من يقوم على شؤونه، من يقوم على شؤونه. أما الذي مات ماتت أمه هذا يحتاج إلى حنان وعطف، هو فقد الحنان والعطف إذا لا يحتاج منا إلى إعانة وإلى زكاة وإلى يعني ربي لما تكلم عن اليتامى وأحكام اليتامى يتعلق بواحد مع الناس من ماذا يعونه يحتاج إلى الصدقة ويحتاج إلى الرعاية ويحتاج إلى كذا. لكن لا بتاع حي كيف بعض الجمعيات هداهم الله لما يديروا كفر يتيم ويديروا كذا يدخلوا فيها حتى لمن تؤمى. نعم لطيف وهذا خطأ لا يدخل من باحي لمس عليه بغض يشرب عليه ويقلب عليه. هو صح يحتاج إلى رعاية نفسية يحتاج إلى حنان وعطف صح هذا أمر آخر. إحنا نتكلم عن حاجة عملية يحتاج عن شيء عمل ليس شيئا معنويا. لما تبقى هو الذي يحتاج إلى ذلك لأن قدر عمه كل دراهم قدر حتى عندنا قدر واحد الآن يحتاج إلى رعاية. لذلك الله تعالى ما قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما لأن اليتيم مازال صغير ما يقدرش يتحكم في أمواله ما يقدرش يرعى أمواله بالصح أنا كاين ما هو قائم عليه. في الحيوانات العكس اليتيم في الحيوانات من فقد أمه. نعم لماذا؟ لأن الحيوانات الأم هي الكاسبة ولا فهي كل شيء. فالحيوانات فقد أمه يتيم يتيم. نعم إذن فالله عز وجل ما قال يأكلون في بطونهم نارا إذن هم بما يستقبل بما شر. أتوا اليتامى اليتامى بما مضى ما زلنا نسمو فيهم اليتامى بس ما عاش يتامى الآن بس رب العالمين عبر عنهم باليتامى لأن كانوا يتامى. نعم نعم طب قال ان اليتيم يرتفع حكم اليتم عنه بعد البلوغ والانثى يرتفع حكم اليتم عنه بعد الزواج. نعم نعم. الكسب يبقى نفس الاشكال. لا اقصد لا ما علقناش احنا نجبناها في اصل اللغه اصل اللغه على هذا الاساس وهم ربطوه بشيء اخر ايضا حتى في اللغه ربطوه ب بمعنى المكانة الاجتماعية أو مثال لك مثال من فقد أباه يحس باليوتيوب فعلا في كثير من المواقف مش غير في المادة. مثلا قادر في موضع من معين يهان عليه لأن ما عندهش الله يدافع عنه، في موضع من مواضع الآن يتعرض إلى ظلم إلى ضيم إلى كذا إلى كذا، بخلاف من كان أبوه حيا. إذا حتى لو باه مهم لها شوي ومات أمه وجاب لها مرت زوجة تحب ما صارتش بيه، بصح في المواقف يوقف معاه باه ما قد حتى واحد يهديه ما قد حتى واحد، فهم القضية مش مربوطة بالكسر. وإلا إذا وسعنا المعنى في اليوتيوب إلى المعنى اللغوي كما قال الشعر، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه عريدا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت هو بالمشغول وعند أبواه عنده أبواه صحيح مش مصالين لي. إذا نعم روح البعد الآن الزيادة في اللفظ في قوله تعالى ليس كمثله شيء، الكلام يقولش زيد هي زيدة بمعنى اللغوي لأن ما نقدش نعبر عن القرآن في حاجة زيدة يمكن حذفها، لا كما قال الإمام الباقر إن الكلام في الإفادة معناها هو، لكن من ناحية المجاز والحقيقة معناها كأننا نقدر نصرنا عنه ليس مثله شيء ليس كمثله شيء، لكن أي حاجة في كتاب الله ليش زيدة رأي في الحقيقة أنها ماذا لها معنى. إذا ليس كمثله شيء الكاف عفوا الإمام الغزالي قال الكاف إفادة. تاسع إذا قلنا الزيادة في اللفظ، عاشرها النقصان منه، النقصان منه ما يذكر بالمثال المشهور نعم، لكن المثال الأوضح المشهور واسأل القرية هنا حذفت لفظ الآن نعم، والعير التي كنا فيها العير أيضا حتى العير هنا هل سيسأل العير؟ إنما أصحابه العير. إذا فهذا يسموه مجاز بالنقص أو بالحال نعم. حتى الشيخ في أهل القرية يعني أن المقصود بأهل القرية من كان حاضر أهل القرية نعم نعم مش كل نعم لكل حاضرين نعم خلاص المفروض الحقيقة المجاز خلاص أنا كملها الآن العموم والخصوص. بسم الله نأتي الآن للعمومي والخصوص. شيخ بعادت عني ولا خليته نقرأ لأن درنا مشكلة كبيرة لا في مشكلة حتى في الوحدة متاعك. إذن الباب الثالث في العمومي والخصوص المهم جماعة الخير أنا حابين نصل إلى شيء في أكاديمية أن الطالب مش مجرد يقرأ وخلاص، لا يقرأ ويفهم من مجلس واحد ما تقدرش، خاصة في مسائل أصولية تشوف المسائل كثير والأمثلة كثير تركيز لكن تفهمها في وقتها لازمك تزيد تراجع وتزيد تقرأ وتعاود تسمع التسجيل وتزيد تشوف بعض الشروح. لماذا؟ باش تثبت معلوماتك وإلا راهي تروح. الشيء اللي قلناه كل بعد يبان الناس هذانا صح بعد يظهر خلاف ذلك خاصة في الامتحان. ما لا حابين الآن نفهموها فعلا الأصول. درسنا العام الماضي ولا بداية الأكاديمية الورقات من الأول للأخر معناها حتى المسألة اللي تكلمنا عنها صح ترون الآن رانا زدنا شوي تفصيل وحاولنا نركز أكثر وقسمناها المتن إلى جزئين معناها جزء هذا العام وجزء في المستوى الثالث باش نفهموها جيدا باش نكملوا متن تقريب الأصول بإذن الله رأي أصول الفقه عموما رانا عدنا مستوعبين. نعم الباب الثالث في العموم والخصوص خلاصي خرالي ورقة الحضور يا جماعة راك الشيخ الحضور نأكد عليه روكي ليحضر ومشي مركي في اسمه وما يسميش راي ضرورية لأن احنا نظمنا الآن الأكاديمية هاي تاع الرجال تاع النساء رانا الآن في إطار تنظيم الأكاديمية تنظيما محكما فعلونا بارك الله فيكم علاه الان البطاقات راهي في المطبعه تطبع او يطول علينا فقط بطاقات كل واحد عنده بطاقته بكود بار خاص به وكذا ونجيبوا حتى في قضيه الحضور استغنوا عنها هذه قضيه الامضاءات بصح تو عاونونا ما دام مازال ما جبناش البطاقات عاونونا في قضيه الانضباط في قضيه التسجيل كل واحد يحرص ما يجيكش الورقه انت تروح لها الورقه لان بعد انا بشدوا عليها كثير من الامور الغياب انا مش الان تمشي القضيه انا ممكن اللي ما حضرش كل يحرم من الامتحان ولا يقصر بالمقياس وغير ذلك هذا كلها من باب ان الانسان يحس بقيمه الشيء اللي راهو فيه يا جماعه الخير والله ما بينا نزيروا فيكم باش نخلي الناس تهرب من الاكاديميه لا راهو الحاجه على قدر اهتمامك بها وعلى قدر حبك لها على قدر التضحيه لكن شفتوا ياسر عباد كانوا معاكم وانسحبوا وكاين اللي معاكم حتى في المستوى الثاني وانسحبوا اذا الله توفيق من الله عز وجل توفيق من الله عز وجل ان يخليك منضبط ويخليك تتجاوز الصعوبات في الحضور وفي الانضباط وغير ذلك والانضباط يشمل كل شيء لحد الساعة ممكن كان بعض ما جابش ملف ولا كذا ولا حقوق ولا هذه أمور كل ساعدونا فيها من أجل ماذا المضي قدما إن شاء الله في تحصيل العلم الجاد لأن تجربتي شخصية متواضعة أن في بداية العلم أي علم درست قبل أحكام التجويد وكنا ندرس الإجازة بالمصحف وليس غيبا للشيخ يخلف شراطي عليه رحمة الله كان عندنا فيها سند فكنا نبدو الآن المجلس بربعين بخمسين كذا يكملوا في الأخير يكملوا معنا الختمة كامل خمسة إلى ست صح البركة في القليل العبرة ليش بالعدد يبدو أئمة ويبدو عباد مثلا يحتاجوا صح ومن بعد ينسحب يبقى غير الجهد وهكذا العلم هكذا العلم راهو لا ينبغ فيه لجميع الناس راهو ينبغ للجاد ويتبع وكذا أم ياسر منكم فيكم من انسحب من هو أكثر منكم قدرات عقلية وذكاء وكذا وانسحب مع مش لاهي عندي قضيات عندي أمور فنحرص جميعا على هذه المجالس مجالس الخير مجالس العلم قلنا الباب الثالث في العمومي والخصوص العمومي والخصوص وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في حد العموم وأدواته أما حده فالعموم هو شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة والعام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل أفراده لكل فرد من أفراده فهو من الكلية لا من الكلي من الكلية لا من الكلي سأشرح ذلك عندما يتكلم عن العموم والخصوص لاحظوا جيدا رانا ما زلنا في المعارف اللغويه لم نذهب الى المعارف الشرعيه من هذه حتى عند العرب عندهم العام خاص مطلق مقيد جيد حد العموم ما يسمى اليوم التعريف قديما يسمى الحد حد اذن التعريف وماهيه العموم ماذا نقصد بالعموم هو شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة يشمل كل فرد من أفراد الحقيقة والعام نتكلم عن اللفظ الآن هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراد التعريف المشهور الآن المتعارف عليه للعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له جميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر دفعة واحدة بلا حصر اكتبوا التعريف بحرفيتي تعريف العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر دفعة واحدة بلا حصر مثلا قوله تعالى بسم الله قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، تبع معنا جناة. أين اللفظ العام؟ سيأتينا الآن سياق العام. الإنسان هو لفظ عام، لماذا؟ لأنه يشمل كل ما أو يستغرق كل ما يصلح له اللفظ. نقول إنسان صغير كبير ذكر أنثى أبيض أحمر أسود، كل إنسان إذن يشمل كل ما يصلح. ما معناها ما يستغرق؟ يستغرق ما يصلح له اللفظ، معناها كل ما يطلق عليه لفظ إنسان. هذا ماذا ما يطلق عليه لفظ إنسان أخلاق، فهمنا هذا؟ إذن فهو يشمله الحكم العام، فالخسارة هنا تنسحب على ماذا؟ كل ما يسمى إنسان، كل ما يسمى إنسان. إذن لماذا قلنا دفعة واحدة بلا حصر؟ لماذا قال من الكلية لا من الكل؟ ماذا يقصد هنا؟ ماذا يقصد؟ جيد، هنا يقصد التفريق بين العام والمطلق، العام والمطلق، أي أن دلالة العام على أفراده ليست من باب دلالة الكل على جزئيته، ليست من باب دلالة الكل على جزئيته، وهو الحكم على المجموع من حيث هو. سأشرح ذلك بالمثال. مثل أسماء العدد، كيقول رب العالمين 100 جلدة، 100 جلدة لفظ عام، هذا 100 عام، لا خاص، بالرغم من 100 مش حاجة واحدة بالصحي، خاص، نعم هو عدد، هو عدد، نعم جاي. أيضا اسماء العدد، نعم. فصيغة العموم الكلية، صيغة العموم الكلية للكلي، الكلي ما هو؟ اللفظ المطلق. لما نقول أعتق رقبة، رقبة لفظ عام؟ لا، لفظ خاص مطلق. هو صح رقبة، الرقبة قد تكون ذكر أنثى صغير كبير، بالصحة هو العتق لواحد فقط، مفهوم؟ العتق يشمل ماذا؟ رقبة واحدة. هنا الفرق بين العام والمطلق، المطلق والمقيد من قبيل الخاص، ولازم نفرق بين حاجة أخرى سنأتي إليها فيما بعد، بين الخاص والتخصيص. العام الماضي هم في الأسئلة أعطيتكم، تلكم أعطوني أمثلة عن كل من الخاص وكذا والتخصيص، لا التخصيص واحدة والخاص واحدة، التخصيص يدخل على العام والخاص هو لفظ خاص، نعم ابتداء وخاص، صح، التخصيص يدخل على لفظ العام، يقصره على بعض أفراده، يقصره على بعض أفراده. إذن هنا لما يقول فهو من الكلية، لا من الكلي، لا من الكلي، رب العالمين لما يقول عتق رقبة، رقبة واحدة، رقبة واحدة لفظ مطلق، لكن مطلق يشمل، نعم نعم، شمول بدني، أحسن، إذن يعني يشمل واحدة فقط رقبة، بالصح تقول أعتق الرقابة، كل الآن يشمل كل ما يسمى رقبة، ولا أطعمت الرقابة أو أطعمت كل ما يشمله اللفظ. إذن فرق بين عام وكيقول الإنسان يشمل كل إنسان، مش إنسان واحد، ليس المقصود إنسانا واحدا، إنما المقصود كل إنسان، كل إنسان. إذن فهو من الكلية لا من الكلي. أدوات العموم خلينا نشوف فيها قليلا، باش يبقى لنا الآن السرح قليلا الراحة ونواصل. أدوات العموم، ما المقصود بأدوات العموم؟ صيغ العام، أي صيغه، الصيغ التي تدل على أن هذا اللفظ عام، كيف نعرفها؟ ليست صيغة واحدة. مثال في القضية هذه، مثلا في الصيغ، صيغة النهي، صيغ النهي، سيأتي الأحكام الشرعية، النهي ليست له صيغة واحدة لا تفعل، لا عند صيغ من بين صيغه الأمر بالاجتناب. ها كنقول لا على جبت مثال هذا ردا على الأغبياء اللي يقول لك جيب لي في القرآن أن الخمر حرام، فالأمر بالاجتناب فاجتنبوه هو صيغة من صيغ النهي. إذا كنا نعرف أن النهي ما عندش صيغة واحدة، عند صيغ كثيرة كما سيأتي. كذلك بالنسبة للعموم أن هذا اللفظ عام ليس له صيغة واحدة، إنما له صيغ متعددة من بينها ماذا؟ كل، لفظ كل، كل ما نجد لفظ كل وهذا أقوى صيغ العموم كل، خلاص وضح لك بين كل الحكم يشمل كل. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، فلفظ كل صيغة صيغ العموم وهي أقوى السياق. كلمة جميع تشبه الكل، حتى مثلا نقول جميع الناس عبيد لله، جميع الناس عبيد لله، فكلمة جميع أيضا ماذا؟ من ألفاظ العموم. جميع، وش الفرق بين كل جميع؟ كل جميع لا هي تفريق لغة ويضغط مش في المعنى. الكل تنسب أو تضاف إلى المعرفة وإلى النكرة، لكن جميع تضاف إلا إلى المعرفة. هم جميع تضاف إلى المعرفة، أما كل نقول كل نفس ولا كل الناس عادي، صح؟ جميع نقول جميع ناس، فهمنا؟ قل جميع ناس، فالجميع تضاف إلى المعرفة. منها قوله تعالى إذا لأغوينهم أجمعين، أجمع لفظ أجمع من صيغ العموم، لأغوينهم أجمعين. لأغوينهم أجمعين. ثم الجمع إذا كان بالألف واللام سواء كان سالما أو مكسرا، مش متكسرا، مكسرا نحو ت. والجمع إذا كان بالألف واللام سواء كان سالما أو مكسرا، جمع التكسير مقصودين. واسم الجمع كذلك، مثلا قوله تعالى مثال على السالم، إن المسلمين والمسلمات، المسلمين تشمل كل من الحكم كل مسلم، نعم مسلمات أيضا. مكسرة قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، رجال نساء، نعم الرجال قوامون على النساء. اسم الجمع، اسم الجمع كيقولوا معشر، قوم، رهط، هذه أسماء الجموع. نعم مثلا نقول يا معشر الجن والإنس، هذه من الفاظ العموم. النفر، إنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا، نعم. القوم، إنها كانت من قوم كافرين، نعم قوم. الرهط، ولولا رهطك لرجمناك، ولولا رهتك لرجمناك. إذن هذه كلها ما تسمى بأسماء الجمع. ما زال عندنا صيغ أخرى للجمع نواصلها بإذن الله في المجلس التالي بعد الراحة. فقط أكدون لما ما سميهاش، يعني سمي كل واحد الآن يمضي في حضوره فقط، مش نسلموها الإدارة. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه ما كنا قد انتهينا إليه في أدوات العموم. كنا أدوات العموم كل وجميع وأجمع، والجمع إذا كان بالألف واللام سواء كان سالما أو مكسرا، واسم الجمع كذلك. الآن ننتقل إلى السير الأخرى، والمفرد إذا كان بالألف واللام التي للجنس، والنكرة في سياق النفي، والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما، ومن وما وأي ومتى في الزمان وأين وحيث في المكان ومهما. وقال الشافعي: إذا من سير العموم أيضا المفرد إذا كان بالألف واللام التي للجنس. لماذا أضاف المؤلف رحمه الله تعالى كلمة الألف واللام التي للجنس؟ ليست كل ألف ولام ماذا تفيد الاستغراق، تفيد أنها تفيد العموم، لابد أن تكون استغراقية، استغراقية أي للجنس. عندما نقول إن الإنسان أي جنس الإنسان يدخل فيه كل ما يطلق عليه هذا اللفظ، صغير كبير ذكر أنثى أبيض أحمر كل. إذن فالألف واللام للجنس تسمى أيضا بلام الحقيقة. قوله تعالى أيضا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. كلمة السارق بالألف واللام أي كل سارق، كل سارق. إذن هذا لفظ عام يبقى فيما بعد التخصيص، سنأتي إليه في ربع دينار ذهبي كذا تخصيص، لكن كلفظ عام أي أن القطع يكون لكل سارق، لأن الألف واللام تشمل كل من سرق. كل نعم سأتي إلى هذا الكلام. نعم هل اختلف؟ نعم اختلف في سنتي لها التخصيص يا حسين، اختلف في قضية التخصيص من عدمه، فلعل البعض فيكم درس أصول الفقه يعرف الخلاف بين الجمهور والحنفية في قضية التخصيص. نعم فالآن الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا: ما من عام إلا وقد خص، ما من عام في الكتاب ولا في السنة إلا وقد وقع عليه تخصيص. قالوا: وحتى هذه القاعدة، وحتى هذه عامة، ما من عام ليس كذلك، حتى هذه عموم ولا لا؟ قال لك حتى هذه دخلها التخصيص. ما هو التخصيص؟ قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فلذلك الآن قضية التخصيص سنأتي إليها التخصيص. خلونا مع العام. العام قلنا المفرد بالألف واللام الاستغراقية، نخرج منها الألف واللام العهدية، فهذه لا تعم، ألف واللام العهد وليست الاستغراق. أو مش كل ألف واللام رأي عام، لا، كان ألف واللام تسمى بي ألف واللام العهدية، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. كان تقسيمات لكن أنا اخترت تقسيم الأشهر. كاين أكم معايا ولا لا؟ الألف واللام الاستغراقية أي تشمل كل ما يستغرقه اللفظ، هذه برأي اللفظ العام. نخرج منها بالقيد ألف واللام العهد، ألف واللام العهد لا تعم، والعهدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا العهد الذكري، العهد الذكري مثلا كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. لا، الرسول الثاني المقصود بها أي رسول؟ فرعون من عصى موسى. إذن الرسول هي للعهد الذكري، ذكر قبل نعم الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. جيد، ذكري معنى ذكر قبل قليل. إذن عندما نطلق اللفظ بالألف واللام نقصد ما أقرب مذكور، أي ما ذكر قبل قليل. إذن هو عهد. إذن نعطيك مثال: أنت تنتظر رجلا معينا فتقول لصاحبك: جاء الرجل. تقصد رجل واحد، تقصد أي رجل أنت، فأنت عندك عهد كنت ذكرت له قبل قليل أنه قاصد راجل معين. نعم مثلا في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى. نعم لا قائمة الثانية لا أقول بالنسبة للأخوات. أيوة إذن في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى ما المقصود هنا بالأنثى؟ كل أنثى. كي نرجع للعهد الذكري ماذا نجد؟ ما في بطني محررة. إذن تقصد ما في بطنها. إذن فالعهد الذكري إذن لا يعم، هو نرجع به للعهد. أيضا هناك العهد الذهني، عهد الذكري، ثانيا العهد الذهني. أي استصحاب ذهني للأمر، مثلا كما قلنا عبد الشيدي قبل قليل عن قوله تعالى إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحب الغار في الذهن، عارفين الغار ومش أي غار، عارفين غار، لا مش غار حراء، غار ثور، غار حراء الذي كان يتحنث به سلم قبل البعثة، هذا غار ثور. إذن الغار المقصود به، إذن عندنا في الذهن نرى مقصود أمر معين وغار معين. كي يقول ورب البيت، البيت هل هو لفظ عام؟ لا، المقصود به الكعبة، عارفينها ذهنيا نحن. أنا المقصود رب البيت، البيت مش أي بيت، الكعبة. جيد. عندنا أيضا العهد الحضوري، العهد الحضوري يكون اللفظ بالألف واللام، صح المقصود به عهد في الحاضر. لما يقول الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم، هذا مقصود أي يوم؟ المقصود اليوم اللي نزل فيه الآية اللي هو يوم النحر. نعم يوم النحر أو يوم عرفات، نعم يوم الحج، معناه في يوم الحج يعني نزلت في عرفات. نعم إذن فالمقصود يوم نزولها. إذن اليوم لا ننسى المقصود أي يوم، أو بالرغم بالألف ولا. إذن هالعهد هذا يشمل قلنا الذكر والذهني والحضوري، كلها هذه لا تعم، لا تعم. لما يقول واحد الآخر أعطي الرجل 100 دينار، راو عنده في عهد العهد نتاعه أنا قصد رجل معين، ليس كل رجل، ليس كل رجل. إذن إحنا السوافة على وجه الخصوص نستعملوا بأياس الليلة العادية. جاك الرجل قال لك السيد قال لك كذا، وأنا قصدي واحد معين، خلاص الحداثة، الحداثة هذه هو قصدي، مش أي حداثة قصدي. نعم فنستعملها كثير. إذن الاستغراق يكون في الألف واللام للجنس، دلالة على الجنس. نعم هل نواصل الآن؟ والنكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي، قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. شوفوا معايا كي نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، قبل قليل كنا نقول بأن النكرة ليست من ألفاظ العموم، النكرة وحدها قد تكون لفظا مطلقا رقبة كذا، لكن لما تأتي في سياق النفي لا ريب أي كل ريب، فالله تعالى نفى عن كتابه كل شك وريب، لا ريب فيه. لماذا عمت لما سبقت به؟ نقول لا إله إلا الله، إله جاءت في السياق لا إله، مفهوم؟ فهذه تعم، تعم مع أنها نكرة، نكرة وحدها لا تعم، تعم إذا سبقت بنفي، وكذلك إذا سبقت بنهي. كذلك يكون الصوت مسموع. كذلك يقولنا في سياق النفي لم يذكر المصنف النهي والشرط، نذكرها. إذن أيضا النكرة في سياق النهي أيضا تعم، قال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا تطع منهم آثما، آثما أكم معايا الآن لأن بش نكتب كل مثال يتعذر الآن الأمر. ولا تطع منهم آثمة. آثمة جاءت في السياق ماذا؟ نهي نهي مش نفي نهي. لا تطع لم ينفي إنما نهى. لا تطع منهم آثم أي لا تطع أي آثم شمل كل آثم أو كفورة. كذلك في السياق الشرطي النكرة في السياق الشرطي تعم. مثالها قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وإن أحد هل جت في سياق الشرط إن أحد استجارك استجره استجارك استجره إذن أحد أي أحد مفهوم. وإن أحد من المشركين استجارك إذن فأحد هي نكرة جاءت في سياق الشرط هاي إن الشرط فعل الشرط جواب شرط. كذلك في سياق الامتنان النكرة في سياق الامتنان قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا وين النكرة هنا ماء ماء. إذن فكل ما نزل من السماء من ماء فهو طهور فهو طهور. إذن الثلج طهور ولا لا؟ طهور نعم. إذن فالنكرة أيضا في سياق الامتنان فالله تعالى يمتن على عباده أيضا فهي تعم. نعم. ثم نأتي إلى الذي التي أسماء الموصولة هذه أيضا كلها من أسماء العموم الذي التي تثنيتهما وجمعهما مثلا قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها منكم قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن أي تشمل كل نشز واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. نعم. نعم فيه خلاف لكن تكلموا عن طهور ولا لا طهور فائدة نعم إنها كان ممكن تيرقوا أو نعم في خلاف لكن الراجع أنها طهور وأنها يصلح للطهارة. نعم قلنا خلاص من الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما من أيضا اسم موصول يعم من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى شوف ربي قال من ذكر أو أنثى معناها من هذه تشمل كل من عمل صالح كل من يعمل صالح نعم فلنفسه. ومن دائما أو غالبا تستعمل في العقل قد تستعمل في العقل لكن غالبا تستعمل في العقل عكسها ماء ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما أيضا من سياق ما عندكم ينفد من سياق العموم. عندنا أي ما تستعمل لغير العقل غالب نعم لكن غالبا نتكلم عن غالب استعمال ماء. نعم الآن ما أي تستعمل في العقل غير العقل أي نعم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمام ولي شيء أكبر نعم نعم أي تستعمل في الأمرين لا شوفوا الماء والمن نتكلم عن الغالبية غالبية الاستعمال ما لغير العقل ومن للعقل لكن قد تجد هذا وهذا لكن نتكلم دائما عن الغالب وهذه شوف معايا جيدا تستفيدونها في تعلم العلوم الشرعية خاصة بالنسبة للقواعد أغلب القواعد أغلبية قواعد القاعدة هي أغلبية يقول لا هو كاين كل قاعدة استثناء فلو يبقى كل واحد يقول لو فيها وفيها وخلاف وفيها خلاف ما يتعلمش عارف تخلط الأمور لازمك تهز دائما بالأغلبية الأمور في كثير من المسائل العلم القواعدي هز الساعة على الأغلبية خليه استثناء كأن واحد نقول له الخمر حرام يقول لا أو يجوز في حالة الضرورة، هذيك الاستثناء ما تكلموش عنه، خليها في الاستثناء. إذا ما تدخليش في الحكم اللي راه حرام تقول لا أو فيه اللي يقول جائز كيعود الواحد كذا كذا، لا. لكن باش نتعلموا العلوم الشرعية نتعلموا عن الأحكام على الغالب، تبقى بعد الاستثناءات لها أحكامها الخاصة. كذلك قواعد العلم، لما يقول الواحد مش عارفنا أي قاعدة من القواعد، لها استثناءات، لها استثناءات في المبني والمعرف مثلا في اللغة، ليش عندها استثناءات؟ قواعد قياسية معينة عندها استثناءات. في القياس بحد ذاته كنا نتكلم قبل عشان حسين قبل أسئلة حول القياس، القياس عنده استثناءات اللي هو الاستحسان. فبش يتعلم الإنسان ما يشعبش على روح العلم. فلذلك ينصح في بداية طلب العلم أن يتعلمها على مذهب واحد، على ما بدش الخلاف المذهب من البداية. والله ما شفت شيء أصول الفقه وكل حاجة نقول لكم عنها فيها خلاف، على بالكم فيها خلاف. صح كنا بدنا نوسع في الخلافات والأدب، ما نوصلوش الساعة على الباب الخاص والعام، زلنا في الحقيقة والمجالس نقعدوا فيها العمر كله. علاه؟ لأنك نوسعوا خلافات وهذا وش قال وهذا وش رد وهذا وكذا، لا، نعرف العلم الساعة نأخذه إجمالا بغالب الاستعمال بغالب القواعد، تبقى الاستثناءات سيأتي وقته. فيتعلم الإنسان فقه مالكي ومن بعد كي يبدأ يعود عنده الفقه المالكي، يبدأ ينفتح على المذاهب الأخرى ويبدأ يعرف الاستثناءات ويعرف الأمور. أما يبدأ من أول مرة يدرس الفقه يدرس بخلافاته، لا يأخذ شيئا ولا يتعلم شيئا. نعم نعم نعم تفضل. أي شيء أي شيء نعم، هو يقصد أن لازم ينظر في أي شيء، كأن نقول كل شيء هي أي شيء، أي أن محل الاستفهام ومحل النظر ومحل الاعتبار أي شيء. الأمثلة العامة نقولوا أي واحد بمعنى نعني كل واحد، وأي واحد يمكن أن أعني بها من هو منهم الواحد، بمعنى أي هنا في الآية، هل هي الاستفهام أم هي تدخل هنا العموم؟ يقول قل أي شيء أكبر شهادة، أي أن يسأل أي شيء أكبر شهادة قل الله. هو شوف الآن أسماء عفوا الأسماء الاستفهام أسماء الموصولة كلها داخلة في العموم، حتى لو كانت الاستفهام فهي من أفضل العموم. مثلا كنقولوا نسأل بماء أو بمتى من أفضل العموم. وكذلك عندما نستخدم متى للزمان لا نستخدمها للسؤال، مثلا راجع درسك متى وجدت وقتا، متى هنا مش لست أسأل إنما في كل وقت، أو لا مش في كل، نقصد متى أي في الوقت الذي تجده فيه. نعم دلالة على الوقت، فهي من أسماء العموم كل، سواء أسماء الاستفهام أسماء الموصولة أسماء الشرط كلها رأي داخلة في العموم. أنا حتى في الاستفهام رأي داخل في العموم، سواء حسبتها أنت الماء ولا أي الاستفهام ولا حسبتها العموم. قد فصلنا بذلك لو تذكرون في نظم الورقات. نعم لكن هو ذكر بالعموم هنا من وما، ما فصلكش الاستفهام ولا الاسم موصول. نعم اتفقنا ما بين بالناحيه اللفظ الالف الاستفهاميه وكمعنى اي الكل، لا لا هي انا قلت هو حتى الاستفهام راه داخل في العموم حتى. نعم أي شيء. حتى الاستفهام تكون بارتباطها بشيء، اي شيء ارتباطها باسم النكره والذي افادها العموم اعطاها معنى العموم. هي مش وحدها عاد، هي أداة حتى من وحدها ما لا تفيد شيء، هي أكيد الارتباط هو اللي يفيد. إيه أكيد. نزيد الآن أين متى في الزمان، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أيضا أين ما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكون أي كل مكان، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيث في المكان، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها مهما قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. خلاص أظن هذه الأدوات. إذن رأي موجودة الأمثلة كثيرة، لكن نفهم الآن المقصد العام. المقصد العام أن هذه الأدوات إذا وجدناها في نصوص شرعية فإنها تفيدنا العموم في الأحكام. يبقى هذه الأحكام تتعرض للتخصيص، سنأتي للتخصيص. أول حاجة نفهم أنها تفيد العموم الساعة. عندما أجد هذا اللفظ في كتاب الله سنة رسول الله فإنه يفيدني العموم، يفيدني العموم. تبقى الآن تعرض للتخصيص، سنأتي للتخصيص وأقسامه. نعم. ثم يضيف المصنف رحمه الله تعالى وقال الشافعي ترك الاستفصال في حكاية الأحوال تقوم أو يقوم مقام العموم في المقال. ترك الاستفصال في حكاية الأحوال يقوم مش تقوم. نعم. هو هنا حتى في هذه تقوم أدري إذا عملها ترجع الحكاية، لأن إذا رجعناها للترك يكون نعم يقول. هو حتى في النسخة المحققة عندي ترك الاستفصال في حكاية الأحوال تقوم، نعم أقرب مذكور هي حكاية الأحوال تقوم مقام العموم في المقام، لأننا نتكلم عن الأحوال عن الحالة. سأذكر المثال، شوفوا معايا جدا. بالنسبة لهذه المسألة، هذه قاعدة عند المالكية والشافعية، والشافعية واحد قاعدة، لكن يضاف القاعدة ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال، مع قيام الاحتمال يقوم أو تقوم مقام العموم في المقام. نعود نضيف قيد ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال تقوم مقام العموم في المقال. نعود ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال تقوم مقام العموم في المقال. نعم، لا زيادة توضيح، مش ناقص، مش ناقص، إنما زيادة توضيح. قاعدة لما شرحوها العلماء أضافوا هذا القيد مع قيام الاحتمال. مثال ذلك في قصة ذلك الرجل الذي جمع أهله في رمضان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لا خلينا من التفاصيل الأخرى، قال له من بعد الحكم أعتق رقبة، أعتق رقبة. الرقبة هنا مش تحتمل، تحتمل كثيرة، هي مطلق نعم، لكن هنا نتكلم عن حكاية حال. هل الآن إذا أخرج رقبة صغيرة تنفع، كبيرة بيضاء سمراء، الرقبة الآن ذكر أنثى؟ أيوة. إذن هنا يحتمل ولا تو الآن حكاية الحال تحتمل كثيرا من الأوصاف، فهي الآن قد تقوم مقام العموم في المقال. هو مش مقال، هذه حكاية حال ليست مقالا، لكنها تقوم مقام العموم. هي ليست عامة، هي لفظ على طول مطلق، ليس عامة، لكنه يقوم مقام العموم، أو هذه الحكاية تقوم مقام العموم في المقال، لأنه لم يستفصل، لأنه ترك الاستفصال. النبي قال أعتق رقبة، وذلك الأعرابي لم يستفصل أيها الرقبة، ما مقدارها، ما وصفها، ما كذا، ما دام لم يفصل إذن ويحتمل كذا ويحتمل كذا، إذن يقوم مقام العموم. نعم. مطلق الوجه، عامة الوجه، من ناحية الحكم وعامل من ناحية الوصف. ناحية الوصف نعم، معناها من حال من حيث وصفها كحكاية حال، من حيث اللفظ راهي مطلق اللفظ رقم، لكن من حيث حكاية الحال مادام ما كانش تفاصيل إذن الأصل أنها تشبه العموم في المقال. مثال ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث يقول إذا شهد عدلان فصوموا وأفطروا وأنسكوا، إذا شهد عدلان فصوموا وأفطروا وأنسكوا، إذا شهد عدلان فصوموا وأفطروا وأنسكوا. العدلان وش يحتمل يكونوا؟ يكونوا ماذا؟ نعم نعم نعم نعم كبير صغير شيخ كهل زي أبيض أسود ذكر أنثى عربيين عجميين يحتمل كثير من الأمور. نعم كيف؟ شهيدين شهيد عدلاني يا معلش الآن ما صح في الشهادة صح ما لم يبين عربي أعجمي شيخ كبير صغير ها يا القيد ما فيش قيد هو شو قال شهيد عدلاني القيد من ناحية العدالة صح صغير كبير ما كانش فهمنا مثلا معناها هذا ما أقصد أن رو شوف معي جيدا في هذا كل سنة يأتينا التخصيص راه قد يقيد العام من وجه ويبقى إطلاقه من وجه آخر هذا مش معناها قيدة من كل شيء فهمنا إذن هو قال إذا شهد عدلاني العدلان صغيران كبيران نعم فأعجميان عربيان نعم حر عبد هنا لما ترك الاستفصال لم الصحابة لما لم يستفصلوا خلاص يبقى كأنه عام أنا قلنا موش عام لأن العموم راه ينصرف إلى اللفظ هذه حكاية الحال حكاية حال تقوم مقاما تقوم مقاما ليست هي عامة إنما تقوم مقام العموم في المقام نعم واضح الشيخ قلت الصحابة من حيث لم يستفسروا الآن عن الآن عن العدلين كبيرين أو صغيرين عبدين أو حرين لم يستفسروا فيبقى الأمر كأنه عام نعم نعم معناها لو جونا الآن عجميين مو مش عرب وشهدوا على الهلال هم عدول نصوم الصيام لشهادتهم شهادتهم أم لا إذن كأنها عام أو كأنها تقوم مقام العام إذن نصوم ونفطر أيضا ف نعم نعم تفضل لها ارتباط نعم لها ارتباط لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كأنه يعرض هذه القاعدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد شيئا معينا لبينه لكن لما أطلقه ولم يبينه فيبقى على عمومه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة نعم هذه قاعدة أخرى لكن لها ارتباط قوي بهذه القاعدة في أن لما النبي صلى الله عليه وسلم يترك أشياء قد يكون من الحكمة أنه رأفة بأمتي لم يضيق عليه نعم كما مثلا في ليلة القدر كان الصحابة يسألون عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي أن يقولها لهم لكن لم يبين هنا لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان لا فالعمل الصالح مطلوب في كل ليالي وليس في نية القدر على وجه الخصوص إنما هو من باب أن يجعل هذا الأمر أن المسلم يجتهد في جميع الليالي بل أعطى بعض الأمارات لكن يبقى الأمر مفتوحا للجميع نعم ولا يجوز البيان تأخير البيان على وقت الحاجة، يستدلوا بها العلماء في كثير من الأمور التي قد يبتدعها الناس اليوم، يبتدعوها الناس اليوم، فيقول العالم النبي صلى الله عليه وسلم كانت في زمانه هذا الأمر ولم يفعله، فهذا دليل على أن ماذا؟ نعم، مع وجود المقتضي. جيد، وجود المقتضي لذلك، فهذه من بين القواعد التي يستدل بها في ذلك تلك الحال. لكن هنا القاعدة ترك الاستفصال، احنا نتكلم عن العموم من عدمه، نتكلم عن العموم من عدمه. نعم. ايضا يقول واختلف في الفعل في سياق النفي، الفعل في سياق النفي، ما معنى اختلف فيه؟ اي هل يعم ام لا؟ نحن نتكلم، لا نتكلم عن الاسم، نتكلم عن الفعل. الفعل لما ياتي في سياق النفي، مثلا يقول والله لا اكل، هل يعم ان لا ياكل اي شيء؟ لا أكل. هاي ننتبه الآن، ننتبه. الفعل في سياق الإثبات لا يعم اتفاقا، إنما الخلاف وقع أن يكون الفعل في سياق النفي. مثال ذلك في سياق الإثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه صلى داخل الكعبة، هل يعم ذلك الفرض والنفل؟ لا يعم، يبقى يكون فرض ولا نفل، واحدة منهم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين داخل الكعبة وخلاص، هل يعم هذا الفعل أنه صلى؟ ماذا صلى نفل؟ لا يعم، يفيد شيئا واحدا، إما أن يكون نفلا أو فرض. إذن فهذا لا يعم في سياق الإثبات، لكن يتكلم العموم في سياق النفي. لما يقول لا أكل، لا أكل، شوفوا معايا جيدا، سياق النفي هنا يتكلم عن الفعل المتعدي المجرد عن المفاعيل، ولا يتكلم عن الفعل اللازم. الفعل اللازم خاص، لا أقعد، لا أقعد، ما في حتى عجب يقول والله لا أقعد، لا أقعد، لا أقعد، مش ما كانش حاجة الآن مفعول الآن يحتمل ويحتمل، فيش عموم أصلا، احنا نتكلم عن فعل يحتمل. والله لا أكل، لا أكل ماذا؟ لا أكل ماذا؟ ها، إذن فيحتمل كثير. مثلا والله لا أبيع ولا أشتري، لا أبيع ماذا؟ أيوة، هذه مسألة محل خلاف بين الشافعية وفقه في ذلك المالكية والحنفية، لأن الشافعية والحنفية لما يقول والله لا أكل، هل يعم جميع مفاعيله أم لا؟ هل يعم جميع مفاعيله أم لا؟ عند الشافعي عم، كذلك عند المالكي عند الحنفية هذا ليس بعام أصلا، هذا ليس بعام أصلا. عند الشافعية يعم جميع مفعولاته، لم يقول والله لا أكل، المالكية كذلك. نعم، ثمرة الخلاف هنا، تابعوني جيدا. ما هوش صيغة عام أصلا، يقول لا أكل، لا أكل وخلاص عند ال... ركزوا معي، ركزوا، وإلا تختلط عليكم مذهب الحنفية والشافعية في هذه المسألة. نعم، المالكية والشافعية مع بعض والحنفية لوحدها. الحنفية الحنفية عندهم أن هذا ليس بعام أصلاً، لا أكل لا أكل. أما عند الشافعية والمالكية فيعم جميع مفعولات، يقول لا أكل والله لا أكل، فأكل سمكا يحمد، فأكل لحما يحمد، فأكل تمرا يحمد. لكن ما محل الخلاف أو ما ثمرة الخلاف؟ المسألة ثمرة الخلاف في هل يجوز تخصيص النية أم لا. طيب إذا قلنا أن عام يجوز تخصيصه أم لا، عام عند الشافعية يجوز التخصيص، لما هو يحلف يقول والله لا آكل، ومن بعد نسألوه عن نيته يقول أنا قاصد التمر، فإذا أكل غيره لا يحلف. شيخ ما صلى نعم أكل من أحد الله حرم من أحد الله، لا هو الآن هذا نعم هذا قسم، هذا هو الآن لم يحرم على نفسه، مثلا هو قال لا أكل لا أكل والله لا أكل يقصد غير اليوم مثلا، مش تعبيد ولا حاجة، لأنها كنا نتكلم الآن عن مثل هذا السياق، نتكلم في نذر في قسم في كذا، فهنا لما يقول والله لا أكل لا أكل، أعطيك مثال تصر هذه أيضا حتى في الطلاق المعلق، الطلاق المعلق أيوة. الآن لما يحلف واحد على زوجة بالطلاق إن كلمت فلانا، إن كلمت فلانا هي وقيدها فلان بالصح، الآن لما تكلم فلان تحت يقع الطلاق ولا لا؟ نعم يقع الطلاق. لما هو يقول نيتي أن لما تكلم فلان في بيتي بالصح المرة عادي، إذن هو خصص بالنية، فالتخصيص بالنية أجازه الشافعية وغيره، أنك تخصص بالنية، فهو قاصد مثلا إن كلمت فلانا في بيتي صح، لما تكلم في مكان آخر لا، هو قاصد ذلك مفهوم لا. فهنا نرجع إلى قضية والله لا أكل، والله لا أكل هذه عند الشافعية عامة، لكن يجوز تخصيصها بالنية. فإذا هو قارني قصدت التمر باللا أكل اليوم، قصدت به التمر، فيقبل تخصيصه مفهوم بالنية، لكن عند الحنفية لا يحنف. عند الحنفي مع أن الحنفي وش قلنا قال موش عام أصلا، بالصحة هم يحنثونه بأي أكل كأنهم عمهم، حتى هم بالصح هم عندهم شي دخل بالعام الخاص أصلا قضية. إذن نعطيكم مثال آخر مش ما تلتبس الآن، لما يقول واحد يوافق الشافعية الملك نعم، لما يقول واحد والله لا أبيع ولا أشتري هذا الشهر، لا أبيع ولا أشتري صح، ما قلناش وشو لا يبيع ولا يشتري، حلفه وشو لا يبيع ولا يشتري خبز السلع كذا كذا هنا لما يقول راني قاصد، لا راني قاصد التجارة، هل يحنث إذا اشترى طعاما لنفسي أو إذا باع شيئا من أجل قوتي؟ لا هو راه الآن قاصد هو معشي يتاجر معشي بزنس مثلا، هذا مش قصده هو والله ما معاد بيعنا نشري، او مش قصده يجي من الحنوت هو مثلا كان يبيع ويشتري السيارات، يقول لكم اليوم والله معنا بيعنا نشري، هو قصد السيارات هو قصد التجاره مش قصد اغراضه الشخصيه يبيعها ولا يشتري فن ام لا. اذا هل يجوز له التخصيص بالنيه؟ ايوه هنا الان الشافعي والمالكي يقول لك يجوز، معناها كي نقول له الحلم تاعك واش كنت قاصد؟ قصد أي شيء لا تبيع وتشتري، يقول لا راني قصد التجارة، نقول له خلاص إذا درت التجارة تحنا، إذا بعت وشريت لنفسك معناها حاجة خاصة بك هذه راي لا يقع عليها الحنة. فهمنا القضية وين؟ شوفوا دائما في الأصول مش نفهموها تكون معقدة نوعا ما في البداية، بصح بالمثال بثمرة المقال بثمرة الخلاف، لأن كثير من درسوا الأصول أو تدرسوا نسوقها نقعدوا في القوي نلاقينا الصعوبة عليه لأن كاين بعض المسائل لا خلاف فيها عفوا لا ثمرة فقهية فيها في دور يدور يدور يدور هل التكليف مشقة أم لا؟ هل يلزم التكليف المشقة أم لا؟ هل الحكم المباح يندرج في أقسام الحكم التكليفي أم لا؟ أو مباح كيفاش في تكليف والتكليف كلفة ومشقة يقعد يدور يدور بصح ماذا ينبني على ذلك؟ ما ينبني لا ينبني على ذلك فكر لكن عندما تكون للخلاف ثمرة فقهية خلاص نفهم أننا بدنا نربط الأصول بالفقه نعم شيخ على حسب كل حياتكم أنا دائما يرجع للنية النية كتخصيص للعموم كتخصيص للعموم الحنفية لم يقولوا بذلك الحنفية يقول لك لا أكل لا أكل يحلم أي حاجة كلاها أو يحلم إذا الحنفية وش يقولوا هم لعموا الآن هم لا الحنفية لم يدرجوه أصلا في باب العام إنما فيما صدق عليه اللفظ أنا لا أكل لا أكل خلاص فعل شيء وقع ما حلف على عدم اختراف قصدي أن المفتي معناه يرجع للنية نعم نعم وهذا الأصل في الحلف وفي النذر وفي كثير من الأمور المرجع فيها إلى النية أو إلى العرف في بعض الأحيان العرف كما ذكرنا مثال كان في بعض المناطق كان في الشرق يقولوا بالأحرام بالأحرام كثير وبالأحرام هذه ما يقصدوش بها طلاق زوجاتهم إنما يقصدوا بها اليمين مش يحلف لا يقصد بها يمين يمين أصلا زوجته في العشرة بس عليه وهو في السوق يقول بالأحرام بالأحرام إذن فالمنطقة تاع العرف تاع المنطقة كل كلمة بالأحرام كأنه يقصد قسم عظيم راهو جبت حتى نعم لا امر اخر امر اخر قضيه سد الذريعه هذيك راه في مدائع بالي سد الذريعه من عدده لا امر اخر النيه هذيك داخله في ما وراء الباعث على العقد مش داخل في الشيء اللي نقولوا فيه تمام هذه هي متعلقه بالالفاظ ما يصدر من لسان اللفظ بصح الاخرى لا الاخرى العقد على البيع والشراء بصح وقصد بالبيع حوايج اخرى النيه امر اخر فهم قصدي ولا هذيك تدخل في مدى إعمال اللي يسد الذريعة من عدمه هم يقول لك لما بيع العنب بيع العنب جائز بيع تكون الشريط يا عتي صح والعنب ممكن مش يبيه يعصب به خمر مش يبيه كذا داخل المآلات وداخل في أمور أخرى هيك مش داخل في التخصيص بالنية فهمت كيف؟ عندهم العقول لا تعتبر النية يعتبر لفظ العقل لا يعتبرون النية معناها تقصد انت الله اعلم هتقصد انت تقصد انت لو يقول لها اعطيتك ابنتي اعطيتك ابنتي لم يصح الزواج هكا العقد لا يصح اعطيتك ابنتي اعطيتك هبه ليش زواج هذا مش شو على حسب كلامك اذا كان الشافعيه لا يعتبرون النيه في العقد يعتبروا اللفظ لما يقول اعطيتك بنتي صافي ما زوجهاش هذا إن صح أن الشرعية يعتبره لا هني قلت لك الشيخ العينة أمر آخر لا أمر آخر يا شيخ العينة والأخرى أمر آخر هم مش قضية النية هم رأوا النية الباعث على المعاملة أمر خارج عن أصل العقد أصل العقد جائز بعت لك عنب بعت لك كذا أصل جائز ولفظ كذا النية هي هم يدخلوش في المآلات فهمت قصدي الشيخ هذا باب اخر احنا كنا نتكلم على التخصيص بالنية ان لفظت لفظ شنو تقصد به اللفظ هذه راه كما الملكيه راه ممكن باب تعبد كيف ممكن باب تعبد بينك وبين الله ماذا تقصد هذه معناها انت واش تقصد به اللفظ اللفظ ماذا تقصد به فيما استعملته ونرجع لقضيه الوضع والاستعمال والحمل المتكلم فيما استعمله اللفظ واش تقصد به اللفظ نقولها انت واش تقصد أنت وهذا يدخل في الطلاق الكنائي مثلا لما واحد يقول زوجته اذهبي لأهلك هنا اللفظ لا يدل على الطلاق إنما ماذا روحوا نسألوه على القصد الآن من يتك ايش تقصد بذهبي لأهلك هو أم لا قبل شهر كنا فيها كمسألة طلاق وكذا، طلاق ثلاث. فالسيد اللي جاي السفتي كان يقول لي راهي الطلقة الثانية بدينا نبحثوا لها، إذا وجدنا حل، إذا وجدنا طلقة ما صحتش كملها ثلاثة دور. الآن الثانية قال الثانية راني ما قلتش لم أتلفظ، اسمع الثانية قال لم أتلفظ، إنما ذهبت للمحامي من أجل إجراء إجراءات الطلاق بصح لم أتلفظ. لما جبناه في الجلسة هو وزوجته ولا طليقته وبدأ يتكلم كيفاش طلقتها وش درت وكذا بعد ما رحت المحامي وجرت، قال هزيتها لا لا كذا وكلمت باها وقلت له المكتوب ما بين نفض هلكت في العداد أو هذا لفظ الصح. كيف يقول ما تلفظتش؟ هو ظان باللي راه تلفظ إلا بلفظ الطلاق، وأنت كلمت الوالد تاعها وقلت له المكتوب اللي ما بيناتنا وش قلناه؟ قلنا لك قال له الطلاق خلاص. إذا شفت النية سكر على الراحة. إذا أنت النية، النية هنا باش اللفظ هذا ماذا يقصد به المتكلم؟ ماذا يقصد به المتكلم؟ نعم هاي نواصل، نواصل جماعة الخير ونوصلنا الآن خلاص. هذه الفعل في سياق النفي. الشيخ يقول في المذهب الأخرى والله شوف معايا جيد، هو من حيث يقول يقول، لكن لكن لكن الإنسان في مثل هذه الأمور روى فرق بين الحكم والفتوى. الحكم واضح إذا كذا كذا صح، الفتوى يراعى فيها حال المستفتي ويراعى فيها ظروف ويراعى فيها سبب الأمور. نعطيك نعطيك نعطيك مثال الآن من بين الأمور، مثلا طلاق في الحيض، كي قالها الطلقة هل هو في حيض في طهر مسها فيه كوالس دي ما تعتبرش على مدى ابن تيمية، جيبها يسمى ترجع صفر أو ما طلقش كل بالصح. كاين اعتبارات رب العالمين لماذا جعل الطلاقة مرتان والثالثة خلاص حتى تنكح زوجها؟ لماذا؟ لأن باش يعطي فرص، فرص لاستمرار العلاقة الزوجية، والفرص هذه إذا استنفذها الإنسان إذا هو متى يكون اللجوء إلى بعض المخارج تاع العلماء؟ لما يعود السيد قال في لحظة غضب، قال في حتى الغضب درجات، لأن ما كاش واحد يضحك ويطلق لزوجته بصح معناها قادر في انفعال معين خرج منه بلا ما يشعر بعد قلت كلمة. فرق ما بين واحد خلاص لو قرر وطلقها وهزها وبالها وخلاص وضرب مد عليها خلاص مش تلقى لها انت حل أصلا، هو رو في في في وعيه وفي كذا لم يصدر منه اللفظ هكذا دون وعي دون شعور. ذكر الفقهاء في ذلك كما دخلتنا المجال الطلاق وغيره، قال لك سيدي من بين الطلاق الذي لا يقع هو الطلاق الكتابي، لأن الطلاق الكتابي يفتقر إلى النية بخلاف الطلاق اللفظي. ما معنى هذا الكلام؟ لو كتب أحدهم لزوجته أنت طالق، كتب لها أنت طالق وورى لها الورقة يقع ولا لا؟ قال لك يا سيدي، قال لك لا، هذا لا يعتبر طلاقا صريحا عليه بالرغم كون نقولها أنت طالق باللفظ هكا خلاص وقع. قال لك لماذا؟ لأن هذا الكتابة ذكر من بين الفقهاء، شوف الفقهاء قال لك قال يحتمل التهديد يكتب يهدد فيها، وقال لك من الأمور شوية غريبة نوعا ما، قال لك كأنه لعله يريد تجميل خطه، توما لقاك تجميل الخط غير يكتب الكلمة هذه شو المغازة مقا علاه، قال لك هو يتعلم في الخط الفارسي ولا الخط الثلث ولا خط كذا ما لقاه من الكتابة وكل يكتب غير أنت طالب وراها قال شو رايك في الخط هذا؟ آه قال لك تجويد خطه ولا تجميل خطه، قال لك سيدي إذا قصد إذا كان قصده ذلك لا يقع الطلاق. فهم هذه من بين المخارج ذكروها النص بتاع مكتوب لي بأن إذا صحيفة شهرية الطلاق نعم تو في ياسر أعراف الكلمة هذه الدلالة على الطلاق. وكنزيدو نسألوه السيد واش قصدك بمكتوب ربي فضل ما بينات؟ قول طلاق على المكتوب ما بينات نفض. هذه الكلمة تحتمل وتحتمل. وشو الشيء اللي قيدها؟ خصصها النية. كعاد أو العرف نعم. النية السيد هذا نيته وشو المكتوب ما بينات نفض؟ نيته. وفي هذه عندنا مسألة أخرى ذكر فيها ابن القيم 12 قولا. هي مسألة أنت علي حرام أو تحرم علي كما يقول الآن. أنت تحرم علي الآن نرجع فيها للنية. كان نيته ظهار عود ظهار لازم تكفرت الظهار. نيته يمين كفرت يمين. نيته طلاق نرجع للنية هي اللي تحدد. كي قال زوجة أنت حرام علي. إذا كان نيته ظهار أني حرام علي تقعدي معايا بصح مثل أختي مثل هذه ظهار ما تكفر ظهار. وإذا كان قالها أنت علي حرام يقصد بها راك يهدد فيها كي تحرم عليه يهدد فيها فقط تهديد يمين يحلف لها فكفرت وكفرت يمين. وإذا كان يقصد الطلاق إذا يقصد الثلاث الروح والأمر آخر قضية الثلاث تقع واحدة أو تقع ثلاثة. المهم مش نقصد من النية هي اللي تحدد وتفصل. نعم نعم وهذا ما أنا مقتنع به في خاصة لما يكون قضية الثلاث يزمتها مجلس نسمعه نسمعها هي نسمعه كذا لأن قادر هو كان أشياء كما قلت ما قهلكش في البداية لأن ظنها مش عادي وظنها خطيئة. فلذلك الأمر خطير جدا الأمر يتعلق بالأبضاء. وكما قلت الآن لما قال الشيخ عن قضية المخارج مش بالضرورة دائما المخارج لأن قد يكون في الطلاق حل الطلاق وحل من الحلول. رب العالمين يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. مش بالضرورة ولازم دائما نجمع قادر هذا ما يصلحوش. تخيلتم الحالة اللي كانت بين أيدينا سيد متزوج في 2019-2020 وتورنا في 2020 طلقت 3 مرات شو مزيدة. أنا مش قال لي 20 سنة معاها هذا هو لحقة الثانية ولا الثالثة نبدأ نشوفه حل. أنا في ظرف عامين السيد وكل جابه بكل معناها هنا قد تستحيل العشرة باللي راهو ما كاينش توافق فلذلك لماذا نرجعهم بالذات؟ هذا الأصل. فالأصل في من يدخل في مثل المسائل ما يكونش الهم تاع إرجاع فقط الهم تاع هل يمكن استمرار العلاقة الزوجية أم لا؟ نعم شيخ خلنا دخلتنا بالفقه الشيخ حسين خلينا نرجع للأصول. هاي روح الفصل الثاني الوقت يمر الشيخ إبراهيم راه يقول لي نخرجوا بكري. الآن نعم عندنا موعد لكن نحاول إن شاء الله نقدر نمشي شوي الآن. حد التخصيص وذكر المخصصة. نعم. الأمور هذه خطيرة الشيخ ما تعرض لها شي وحدك. هذه لازمتها توزع المسؤولية. لازمتها مجلس. نعم. نعم في قضية الطلاق احنا نستهين بالكلمة هذه طلاق او القضاء امر اخر الشيخ هو اللي تحكي عنه انت في السعودية والقضاء قضاء شرعي وكذا. احنا الان القضاء رو يطرقها 20 مرة المرأة 20 مرة ومازال في القانون ما يزوجش عادي جدا لان دين القضاء لازم اجراءات لازم امور وباش يوصل باش يصدر حكم القاضي والقاضي قبل ما يصدر الحكم يجيب لهم جلسة صلح والسيدة طلقها 20 مرة. مرة كان تعطيلة في الإجراءات الإدارية اللي تخلي السيد معناها قادركم ما يخافش ربي يعيش معاه بالحرام لأن من ناحية الأوراق راهي مش مطلوب. لأن كاين فجوة كبيرة بين القانون وبين الواقع إلى درجة أن تخيلوا أنتم سألونا قبل أيضا كشهر أو يزيد عن مرأة كان متزوجة واحد ومات السيد هذا مات وبعد الزوجة واحد آخر قال لك يا سيدي الآن تقدر تهز الروتريت ولا التقاعد تاع زوجها الأول ولا لا؟ عاطيك صحة شفت الناس تستحي بالقانون هي زوجة الزوج الثاني عرفي عليه لأن الأول عنده دراهم فرنسا وعنده كذا تبعث الأوراق تبع عليهم ها انا لا وتزوج اخر عرفي هاب لا اوراق عاد صح الدرهم على قد الدولار تاع الراس ما ينقطعش يا عاد وشو الحكم الان فشفت الان لما اذا احنا الان مطالبين وش بالوراق تاع القانون والقضاء تقول الشيخ القضاء انت بينك بين ربي الساعه القضاء تو يمشي بالاوراق بالوثائق والسيد لم يطلق بالوثائق لم يطلق بالوثائق مثال اخر كاين اللي يطلق يتزوج زوجة الثانية بدون اوراق انا الاولى بالاوراق والثاني بدون اوراق وتجيب ولد ومن بعد يموت السيد تابعوا معي يجيب ولد ومن بعد يموت السيد لان الولد هذاك مش داخل معاهم في الكرم تاع العائله معناها كي يجيو قسم الورث قدر ما مدوا له حتى شيء بصح من الناحيه الشرعيه من ناحيه القضاء يعني ما عندهمش موش معاهم في بصح من الناحيه الشرعيه راه خوهم لازم يدخلوه في الورث ويحسبوه فاذا هنا يبقى ديانه الانسان والا كان اعتمدنا على الوثيقه والقضاء اللي قلت لك يحب لها باش تصدر وثيقه الطلاق وهي المفروض حتى نتكلم الشيخ المفروض الان الدوله تتجه الان وهي متجهه للرقمه انها متجهه كذا المفروض مثل هذه الامور تعجل بها الاجراءات تنحي البيروقراطيه في صدور الاحكام باش ما تكونش كاين فجوه كبيره بين الواقع وبين ما هو موجود في الاوراق نعم نواصل الفصل الثاني في حد التخصيص وذكر المخصصات التخصيص اما التخصيص فهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه وتحرزنا بهذا القيد من النسخ لأنه بعد تقرر الحكم الأول ما معنى هذا الكلام إخراج بعض ما يتناوله العموم أو قصر العام على بعض أفراده كان يعرف التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده هو يظهر عام لكن تقصيره على بعض أفراد لدليل آخر إما يكون متصلا أو منفصلا نعم جيد وهذا علاش الآن شوفوا معايا جيدا قال قبل تقرر حكمه لماذا أضاف هذا القيد لكي يخرج النسخ لأن النسخ يكون فيه رفع الحكم بدليل متأخر معناه رفع الحكم الأول بحكم ثاني متأخر عنه في الزمن معنى الأخر استقر الأول استقر حكم كذا استقر الحكم يأتي حكم ثاني يرفع الحكم الأول هذا اللي يسمى تخصيصا هذا يسمى نسخا لأن الأول تقرر بصح التخصيص لا لم يتقرر الحكم بعد لم يتقرر الحكم بعد مثال ذلك لما نقول لم يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة هل يعني هذا أن السمك حرام لا أصبرنا شوي لما نشوف اللفظ وحده يعني ولا لا يدخل في الميتة السمك يدخل في عام لفظ عام ال مش قلنا على ال استغراق الميتة كل ميتة كل أنا حتى السمك إذن لكن هذا اللفظ العام لم يستقر حكما هكذا لا او خصص معناها يخصص او خصص في وقت واحد مش تخصيص جنب بعد مش معناها راه السمك تحرم ومن بعد وحل بنص الاهل لا هذا يسمى نسخا لا راه جو في وقت واحد معناها التخصيص معناها النسخ عفوا التخصيص نفهم من الايه حرمت عليكم الميتة أنها كل ميتة ما عدا السمك والجراد هم بالنص المخصص اللي هو نص السنة وحلت لنا ميتتان ودمان إذن فالتخصيص إخراج قبل تقرر الحكم لم يتقرر حكم السمك قبل ورود السنة لا إنما كان في وقت واحد فهنا نخرج النسخة وعند الحنفية كما قال زميلكم الشيخ عبد الحميد عندهم التخصيص كل نسخ التخصيص يعد نسخا فلذلك عندهم هم في الترجيح بين الأدلة أول شيء يبدو بالنسخ نعم أول شيء نعم يقولوا مثلا حرم السمك لم تتقارب قبل ورود النص نعم. النبوي نعم. بمعنى أن التخصيص عندهم كان التخصيص ما هوش بالنص تخصيص بالعمل بمعنى في الأول أن نزلت الآية حرمت عليكم الميتة لم يفهم منها تحريم الميتتان نعم لا. نعم من بعد جاء النص بمعنى الفترة ما ليه أو كنت تثبت أن بعد النص روحوا للنسخ شوف معايا جيد وش الفرق بين النسخ والتخصيص هو قضية التاريخ كان عرفت ليه كان عرفت التاريخ تاع الورود روحوا لي نسخ مباشر بمعنى أنا عرفنا آية إحنا لما ما عدش عندنا تاريخ يقول لك روى الدليل وينسخه دليل نطالبه بماذا بالتاريخ بإثبات التاريخ ورود النص ما دام ما كانش من قضية ما ناش عارفين بالصح راهو عندنا باللي راهو ما كانش واحد متقدم على الآخر لأنه تقدم ثبت عندنا تقدم نص على نص روح المباشر للنص الروح المباشر للنص نسخ نسخ نقصد بمعنى إذا لم يتقرر تقدم نص على آخر روح الجمع نعم الجمع بالتخصيص نعم روح الجمع اللي هو التخصيص معناها باش نقولوا احنا الان الادله متعارضه نقول ليش متعارضه الادله لو يقول لك واحد ربي قال حرمت الميته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احلت لنا يقول لك راه النصوص متعارضه لا ليس متعارضه انما ذلك تخصيص للعام تخصيص للعام لا ادري ولله المثل الاعلى حبيت ان اوصل لك فكره بمثال لو ان الاستاذه مثلا يقول سأكرم المجتهدين مثلا سأكرم المجتهدين فيأتيه مثلا طالب فيما بعد يقول له شيخ هل مثلا أنا راني في الدراسة راني نحاول نجتهد لكن الغالب راه ما جبتش المعدل كذا يدخل التكريم كيقول له ماذا أنت تدخل لكن غيرك لا يدخل وأقصد بالاجتهاد يدخل فيه حتى المطابرة مش شرط النقطة المعدد إذن هو في ابتداء صاحب الكلام قصد ذلك لكن يظهر الكلام عام يظهر عامه بصح قصد شيء معين فلما يأتي التخصيص إذن بيان أحسنت بيان وليس نسخا مش نسخ لم ينسخ كلام الأستاذ الأول إنما بس نعم اذا الشيخ لما يتلفظ يقول سأكرم المجتهدين فلا يحتاج الى بيان ليه هو لفظ عام المفروض راهو لفظ عام يعم كل مجتهد يقول الا اذا استثنى مثلا هو المجتهدين يقصد بهم المتفوقين لكن استثنى الكسالى مثلا هو استثنى لكن لم يبين إنما في كلام آخر قال نعني بالاجتهاد ما نقصدش به غير النقطة نقصد به النقطة مع الانضباط مع كذا قد يكون هو يحضر مرة ويجيب أحسن بصح ما نقصدش هنا لأنه مش منضبط مثلا إذن فهذا كمثال على كل نروح الآن لي وأما المخصصات نعم سر نعم العام والخاص الحكمان يعني موجودان مع بعض نعم لكن هذا الكلام يختلف بين الجمهور والحنفية الحنفية حتى هذا حتى التخصيص يعتبرونه نسخ لأن جاء حكم آخر جديد لأن أتى بحكم غير الحكم الأول وإن كان لم يلغيه بالكلية بالصحة قصره على بعض يفعل يعتبر عنده نسخ حتى عند الحنفية يعتبر نسخ حتى التخصيص يعتبر نسخة فلذلك الحنفية لا يجيزون تخصيص القرآن بالسنة لماذا؟ لأن القرآن قطعي السنة ظنية ولا يخصص عندهم لا يقوى الظن على نسخ القطعي أو تخصيصي حتى الانفصال نعم حتى الانفصال نعم وهنا الآن هم الحنفية عندهم شروط ضيقة جدا للتخصيص، وقتاش يكون عندهم التخصيص؟ اتصال وكذا يكون في سياق واحد يكون كذا كذا صار الجمهور له موسعين المجال. فالحنفية يعتبرون التخصيص نسخا مثلا لما يقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه أي القرآن فيكفي في الصلاة لكي تكون صحيحة أن تقرأ 3 آيات سواء من الفاتحة أو من غيرها صلاتك صحيحة عند الحنفية حتى بلا فاتحة 3 آيات تكفي عندهم 3 آيات تصدق على قوله فقرأوا ما تيسر منه فهمنا. وجينا احنا الآن التخصيص بماذا؟ التخصيص بالسنة أن لازم تكون الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب هم يعتبرها نسخ هذا ولا ينسخ لا تنسخ السنة والقرآن عندهم فلذلك تبقى الصلاة صحيحة حتى بدون فاتحة تبقى وشي ناقصة صح حتى هم عندهم ناقصة خداج وناقصة الصح لا تبطل الصلاة. مثال آخر وهذا يجينا في دلالة العام دلالة العام نعم نعم لكن زيد لك قيد اخر تاريخ لان اذا اثبت التاريخ روحوا للنسخ ما اثبتش التاريخ روحوا للتخصيص روحوا للنسخ حتى ولو كان الظاهر انه ينزع الحكم بالكليه بالصح ما يكونش يبقى عام وخاص عام وتخصيص نعم الشيخ اذا ثبت التاريخ وروحنا للنسخ هنا قدمنا في الترجيح مثلا هنا النسخ على غيره الجمهور نعم هذا ما حبيت نقول الجمهور لا يصيرون الى نسخ الا بعد الجمع عندهم اولى الجمع اولى من الاهمال اعمال الدليل اولى من اهماله نعم اذا ثبت عندنا التاريخ هذا لا يثبت النسخ عندنا لا شوف هذه يثبت عند غيره لكي مثلا يثبت امرا معينا بلان القضيه عام راي القضيه قضيه نسخ ورفع الحكم لان النسخ استثناء نسخ ليس هو الاصل هو استثناء لحكم متعدده لان هناك الان من علاش ندرس الان اصول الفقه وندرس المباحث من مباحث اصول الفقه النسخ المنسوخ ليخرج علينا بعض المعاصرين بعض حتى من يحملون شهادة الدكتوراه في الفقه والأصول وينكرون النسخ يقول لا نسخ بناء على منهج عقلي أنها كيف تكون الآيات أو كيف يكون الآيات تاريخ انتهاء صلاحية أو الأحاديث انتهاء صلاحية تقول نسخ أنا خلاص لك نسخة خلاص ما عادش نحتاجها فهم من منهج عقلي لكن عند أهل السنة كلام باطل هذا كلام باطل معناه الإنسان متخصص والإنسان يعرف علوم الشريعة لا يرى في النسخ معارضة للعقل بل بالعكس النسخ فيه تخفيف على الناس فيه إظهار لتدرج الشريعة فيه كذا فيه كثير من المقاصد الله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها إشكالية الشيخ نعم. في الإجماع عن آية المنسخ الإشكالية في النسخ ما عندنا ولا آية مجمع على أنها منسخ وهذا ليس بدليل على بل بالعكس هذا دليل على أن الإجماع على وجود النسخ وإن اختلفت الآراء في الآية المنسوخة مثلا الآية يقول لك واحد هذا الكلام الآن ما تشعبش الأمور لماذا جبنا النسخ لأن النسخ قادر عالم يقول لك الآية منسوخة والعالم يقول لك لا ليس منسوخة تحملوا على كذا وكذا مثال ذلك في آية السياق وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين الآية هذه منسوخة لأن قبل تقدر تصوم وتقدر تفطر وتطعم فكان الصيام عن خيار قبل ما تجي الآية اللي بعدها فمن شهد منكم شهرا فهل يصومه لكن بعض العلماء قال لك الآية مش منسوخة إنما روحوا للتخصيص الآية هذه كانت في وقت معين تفيد كذا ويبقى عمومها على المرأة الحامل والإنسان الذين المريض الذي عقلها وكذا لكن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام يطعم كثير من الأمور فإذا مش الآن تبقى الآية يبقى لها حكم يبقى لها شيء يسري فبعض العلماء قالت ما سموهاش، يبقى سميها نسخ ما سميهاش نسخ. نفي في رأيي أنا يبقى الخلاف نظري الخلاف لفظي، نسخ ولا تخصيص، سميه انت نسخ ولا سميه تخصيص، المهم راه الآن أعمل به الدليلين، أعمل به الدليلين. إذن على هالكلام باش ما يتخلط الكمشي، ما يتخلط الكمشي في اصطلاح الحنفية والجمهور. الجمهور كيقولوا التخصيص عادي عندهم، بصح الحنفية راه يدخل في باب النسخ، كل في باب النسخ. مثال آخر باش نغلق الباب هذا القط، مثال آخر، رب العالمين في يقول لنا في القرآن الكريم على الصلاة اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا. الركوع الآن ركوع هو المطلوب وهو الواجب، الحنفية عندهم مجرد الركوع إذا قام به الفرد فصلته صحيح، لكن عند الجمهور لا، يخصصون ذلك بماذا؟ حديث المسيء صلاته الذي ماذا؟ لم يطمئن لا في ركوعه ولا في سجوده. واحد يصلي هكا ينقر نقرا، عند الجمهور صلاته باطلة، لكن عند الحنفية صحيح. لا طب مش معناها راهي صحيحة أنها كاملة، لا ناقصة حتى عند الحنفية، لكن عندهم أنها مجرد جاب هيئة ركوع هكا طبس شوي ركوع، مجرد جاب هيئة سجود يكفي، لأن عندهم هكا الحديث المسيء صلاته لا يقوى على تخصيص العموم تاع نعم القرآن. نعم الروح الآن، وأما المخصصات للعموم فضربان، متصلة ومنفصلة. فالمتصلة الاستثناء والشرط والصفة والغاية. ما معنى متصلة؟ أي لا تستقل بنفسها. المخصصات المتصلة لا يمكن أن تستقل بنفسها بأحكامها، بل هي مرتبطة بالكلام الذي قبله. ثم ما معنى متصلة؟ أي لا تستقل بنفسها. نعم مثلا قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون، ثم يقول إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا لا تستقل بحكم أحد ابتداء، إنما هي استثناء من حكم الأول، حكم عليهم بفساق مثلا الذين يقومون بقذف المحصنات، ربي قال وأولئك هم الفاسقون ثم استثنى. فإذا المستثنى هنا مخصص متصل، لأن اتصل بالنص، يلزم النص ولا يمكنه أن يستقل بذاته. سيأتي تعريف الاستثناء في فصل خاص. الشرط الآن، مثال الاستثناء ذكرناه، قال تعالى لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. لكل واحد منهما السدس، على من ترجع هذه؟ على من؟ على الأبوين، الأب والأم، إن كان له. إذن هذا الشرط، الشرط هذا تخصيص، تخصيص مو جديد من عدم السدس، أي قدر تأخذ الأم الثلث، الأب قد يأخذ العصبة، بالصح لما يكون كان الولد، إن كان له الولد هنا يخصص. إذن هذا التخصيص، إذن تخصيص سموه متصل، تخصيص بالشرط. وهنا كلمة ولد نرجع للحقيقة والمجاز وكذا، حقيقة الولد، الولد عنده حقيقة عرفية وعنده حقيقة شرعية، أيهما نقدم هنا؟ الشرعية. الحقيقة الشرعية الولد يشمل الذكر، بس الحقيقة العرفية الولد ذكر فقط. يقول لك واحد جاني ولد ما يقصدش بنته، يقصد نعم الذكر. نعم قوله تعالى في الصفة الآن، صفة، صفة تخصيص بالصفة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. عرفين في أي سياق جت الآية، في أي سياق أتت الآية؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات فتياتكم المؤمنات. إذن الجواري هنا يقيد بماذا؟ مؤمنات، تخصيص، عفوا تقييد، تخصيص المؤمنات تخصيص بالصفة، صفة الإيمان، صفة الإيمان. في السياق ماذا جاء شيخ بكرة؟ ما لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات. هنا مسألة قد لا يعرفها الكثير، قضية الزواج من الإماء، فرق بين ملك اليمين وبين زواج بملك اليمين، كان فرق. لكن هالباب كل تاع ملك اليمين والإماء والجواري والعبيد كل غير موجود، غير موجود. ولكن في كتب الفقهاء قديما موجود، وبعض نعم أحسنت، بعض الآن الفقهاء المعاصرين أو المتفقهين المتفيقهين المعاصرين يرون في هذا وسمة عار في الفقه الإسلامي، العبيد الجوال أمثلة على العبيد الإماء موالية، كأن حاجة خلاص الآن ما في العصر هذا وحرية الإنسان وكذا وكذا. شوفوا معي جيدا، نظام العبيد وهو ليس عليه الإسلام، لكن ارتبط الكلام حول أحكام العبيد بعزة المسلمين. لما يكون المسلمين عزة ترجع قضية العبيد والجواري وغير ذلك، مسلمين في ذلة هم العبيد وهم الجواري لغيرهم، كما راه موجود كما راه حال المسلمين اليوم، تنتهك أعراضهم الآن كل ما لا تصفه حتى الألسن يفعل في المسلمين من قبل الكفار. العبيد والجواري وغيرها نظام عزة، لا يعني أن الإسلامي يرنو إلى الرق، لا، بصح الرق هو سبيل قد يكون سبيلا إلى دخول الجنة، كما جاء في الحديث الإنسان كافر يكون كافر وحر وسيد، أم يكون عبد مسلسل في قيود ويدخل الجنة، أيهما أفضل له؟ الثاني. فالإسلام كان رحمة للكفار، رحمة للناس جميعا، قد يكون سيده بس يدخل النار جهنم، بصح كي الإسلام يكون، لأن العبيد مرتبطة بالجهاد، لما يكون كاين جهاد مش باش يدير لهم أنت الآن هاك السبي وهاك الواحد مش باش يدير لهم، هم تا واش داروا في الحروب تاعهم أمريكا وغيرها، ملوا بهم السجون وعذبوهم وانتهكوا أعراضهم وداروا كذا وداروا كذا وقتلوهم، بصح في الإسلام لا، كيكونوا عبيد يكونوا عبيد منتجين ويكونوا تعطى لهم حقوقهم. روحوا شوفوا نظام وأحكام العبيد في الإسلام، والله يحسن حتى من حال نحن نتورى الأحرى خطيئة، واللي ما يعرفش الفقه الإسلامي ما يعرفش دينه ديما يعود متحشى منها الحواجة. روحوا شوفوا أحكام العبيد في الإسلام، العبد وش عنده من أحكام، وش عنده من حقوق وواجبات، من حق العبد السكن، من حقه أجر خاصة به، من توفير الأكل والشرب، يسقط عنه الحج، تسقط عنه الجمعة، يسقط عنه الجهاد، كثير من الأمور، له الحق في التعبد حتى العبد، له الحق في الزواج، له الحق في التعبد. إذن العبيد في ذلك الزمن كنت عندهم حقوق ما نيش لأحرارتهم، تو حر مش ليكون يسكن مسكين، العبد لا، سيده لابد أن يوفر له زكاة. تو الموظفين عفوا، نظام الوظيفة العمومي الآن والله أصعب بكثير من نظام العبيد، قيده يتحكم لك في وقتش تدخل وقتش تخرج، يتحكم لك في السفر نتاعك من عدمه، يتحكم لك بكذا، يتحكم لك، ومع ذلك ما وفر لكش حقوق. بالصح الآن العبيد في الإسلام كانوا مكرمين، كانت عندهم حقوق، كان كي تغلط مع العبد كفارة ذلك عتقه، كان الإسلام يسعى للعتق، إذن إلى غير ذلك من الأحكام. نعم، نرجع الآن إلى الغاية. نعم، الغاية، تخصيص بالغاية. قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن. نعم نعم، وهنا فيها خلاف بين الفقهاء في القضية بناء على تلك القراءة. نعم، حتى يطهرن، إن الغاية هنا الغاية بلا حرف، أحرف الغاية عندنا إلى، عندنا حتى، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر. نعم، هنا كاين شيء لم يذكره المصنف أيضا حتى هو من المخصصات المتصلة، بدل البعض من الكل، بدل البعض لم يذكره الآن في المتن، بدل البعض من الكل، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هنا بدل البعض من استطاع إليه سبيلا عن الكل الناس، لله على الناس عام ولا لا؟ عام، كل الناس واجب الحج. من بعد جاء ماذا؟ تخصيص به بدل البعض من الكل، من استطاع إليه سبيلا. أردت شرح المسألة ونسيتها، تاع الزواج من الإماء، فرق بين ملك اليمين. ملك اليمين لما إنسان يتزوج أو ما ملكت يمينك، معناها المرأة الجارية يكون شريها بمال، لكن كاين الزواج أمر آخر. لما المرأة يكون شريها بماله ويأتي منها بولد، الولد ولده وهو حر، وأمه تصير بالولد أم ولد لا يجوز بيعها، وبمجرد موت سيدها تتحرر. نعم، لما واحد تكون له جارية أي شريها بماله، لم يتزوجها إنما شريها بماله، فتأتي له بولد منه لأن الله تعالى أباح الملك اليمين، فتأتي له بولد، ذاك الولد ولده ينسب إليه وهو حر، مع أن أمه أمة، وهذا كان حتى في بعض الحكام المسلمين الأمين والمأمون أمهم جارية، فهم لا. فالآن الجارية هذه لما تولد ولد للسيد ما تعود الجارية عادية، لا تصبح جارية عادية، لأن الجارية يجوز بيعها في أي وقت، هذه لا، تصبح أم ولد لا يجوز بيعها ساعة، وتبقى مع ذلك السيد لما يموت لا يملكها أي أحد، ما تروحش في الميراث، لأن العبيد قبل يروحوا في الميراث يرثوهم، نعم يجزمهم، فهم؟ هذه لما يموت سيدها تتحرر وبها يلغز، أما فيها الغاز فقية تدخل في هذا الجانب، لما يموت قد تصبح حرة. لكن الأمر الثاني لما يتزوج أما، إيش معنى يتزوج أما؟ لا يتزوجها، شوف معي، هي رجالية عند واحد يملكها ذلك الشخص، كيروحوا ويريدوا الزواج بها، من هو وليها الجارية؟ سيدها. لما يتزوجها، لما يجيب ولد، الولد عبد لذلك السيد، أول له صح يصبح عبد لذلك السيد. لذلك الله تعالى ذكر زواج بالإماء بعده وش قال؟ ذلك لمن خشي العنة منكم. أصلا مدريش واحد هذا بيجي زوج ولده يعود عبد، فإلا في حالة خشي على نفسه الحرام. لكن وبهذه الآية أيضا يستدل المالكية على أقل المهر، أن المهر له قيمة، قل لكم ما جيش المهر قيمة عنده قيمة، ما نلجوش لي الزواج بالإماء ولا لا، ما يذكرش ربي الزواج بالإماء دليل على أنه ما قدرش على الحرائر، ما قدرش على مهر الحرة، لأنه لو قدر على مهر الحرة ما يروحش يتزوج أما، فهمنا أم لا؟ فهذه من الأدلة القوية على المالكية، لأن كان البعض يقول ولو خاتم من الحديد استلبك الحديد، هذا البعض المالكية يحملونه على واقعة عين، يعني لا تعم واقعة عين، لأن لو كانت القضية خاتم الحديد أي واحد يقدها، على ربي جاب الآية تاع خشية على تبيكم، وجاب مسألة الزواج الاستثنائي، الزواج بالإماء اللي راهو يترتب عليه من بعد ملك للأولاد لشخص آخر، فهنا يدل على أنه يؤيد قول الجمهور اللي هم المالكية والحنفية على أن المهر لازم يكون عندها قيمة، مش أي شيء مهر وخلاص، قيمة، والقيمة هذه ممكن كل ما قدش عليها. ويستطيع شراء ال. نعم. يعني هو ما قدش أنا عبسيدي وما قدش حتى يقدم مهر، بشي شري أبا لو كان شراها خلاص طالع ثاني. لو اشتراها نعم. يكون قادر يكون حاجة خفيفة لأن أما إيه مش مهر الحر، إيش كيف كيف؟ معناه مش قادر عنا مهر الحر، معناه هو الشراء شو معاي جدا حتى القضية الإماء قديمة أمش نس كنت قد تشري راه فهمنا أم لا. وحاجة أخرى نزيدكم فيها الآن، قديما أيضا كانت العرب لا يحبون الولد من الأمة، يعني كان عندهم النسب وعندهم كذا، يعود ولده لا ينتسب لي ولد أما وجري. ومعروفة قصة عنترة وشداد لما كان أبوه كان لا يعترف به لأن أمه أما سوداء، فلذلك لا لم يعترف به إلا كر وأنت حر عندما احتاجه في القتال. فالأمر إذن هذا يدل، قلت نرجع لها كل مسألة فيها نستدل بها على أن المهر لازم يكون عنده قيمة، مش أي مهر، مش أي واحد يقد ال. نعم. روح الآن لي ونصم. أيوة. المنفصلة. تكلمنا عن المتصلة. المتصلة معناها متصلة لا تستقل بنفسها. المنفصل يستقل بنفسه. دليل وحدة. دليل لوحده. استطيع أن استخرج منه حكما لوحده. فهم. العقل والحس ومنطوق الكتاب والسنة ومفهومهما وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره والإجماع والقياس على خلاف فيه، كل هذه تخصص الكتاب والسنة. حديث هذا الكل أو بخلاف الحنفية. نعم. المنفصل، نبدأ بالمنفصل. قلت من المخصصات العقل، لما نقرأ في كتاب الله خالق كل شيء، العقل يخصص أنه لم يخلق نفسه، خلق كل شيء، لكن بالعقل نخرج الذات الإلهية، فهو لم يخلق نفسه. فهم؟ إذن فهذا تخصيص بالعقل النص العام كل شيء. يجينا تخصيص بالحس، التخصيص بالحس. الحس من أين يأخذ الحس؟ دليل الحس من أين يأخذ الدليل الحسي؟ أيوة، من الرؤية، شم، ذوق، سمع. إذن هذه أدلة حسية، أدلة حسية. إذن الدليل الحسي هنا يخصص أيضا العموم. مثاله قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء على من هذا؟ الريح، صرصر، الريح العقيم تدمر كل شيء، لكن الحس يبين أنها لم تدمر السماء، لم تدمر الأرض، دمرت من كل البيوت، دمرت الأشخاص. فالحس إذن يبين لنا، نعم، حتى المساكن ممكن لم تدمر لأن ريح. نعم لا نعم بسرع الآية، بارك الله فيك، ذكرني بالآية، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. إذن وش دمرت هي؟ دمرت البشر. فإذن الحس هو اللي قال لنا باللي راه الحكم تاع تدمر كل شيء راه مخصوص بمن؟ بالبشر دون غيرهم. نأتي إلى منطوق الكتاب والسنة. منطوق الكتاب والسنة، أي التخصيص بمنطوق الكتاب والسنة. مثاله في الكتاب، بالكتاب مثلا الله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء الحكم هذا لمن؟ لجميع المطلقات بالألف واللام، تشمل الجميع، عام لفظ عام، سواء كانت المطلقة صغيرة كبيرة حامل غير حامل. إذن فكلها ثلاثة قروء. يجينا النص الآخر يقول وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. إذن هنا خصص أن ذات الحمل أجلها وعدتها بوضع حملها. فهو خصص النص العام اللي قبله اللي هو المطلقات بالالف واللام، يسموه المنطوق. هذا منطوق، لان عندنا في النص منطوق ومفهوم. هذا منطوق نفهمه من الاول ان المطلقات جميعا ثلاث قرون، ونفهمه من النص الثاني ان ذوات الاحمال جميعا وضع حملين. لما ندخل الاول في الثاني فاقصر الاول على ما دون الحوامل، دون الحوامل. نعم. الان منطوق السنه، منطوق السنه اذا يخصص بعضه بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر. راكم متصورين معي الامثله، المفروض ان نكتبها لكن درت لنا مشكله الان الكتابه في الصبوره. ممكن مره جايه نهيبوا الصبوره بافضل تهيئه تكون مناسبه. كيقولوا فيما سقط السماء، ما من العموم، اي حاجه سقطها السماء وش فيها؟ اي شيء، كل ليه مش اي عشر، اي شيء سقطه السماء. ما أيوة. جينا الآن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، معناها قادر نلقى حاجة سقطها السماء بالصح في الكيل بتاعها شوي، مثلا خمسة أوسق في القمح أكثر من ست قناطر، ست قناطر 53 653 كيلو، معناها هو القمح تاع جاء اربع قناطر فقط يخرج الزكاه ولا لا؟ هل عليه العشر ام لا؟ ليس عليه العشر، عليه لان ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه، لاقل من خمس اوسق الوسق في 60 صاع. نعم نعم. اذا فهنا ليس فيما دون خمسه اوسق ليس فيها زكاه، صدقه مقصود زكاه، اذا تخصص النص. نعم. علاش نرجع للحنفية؟ الحنفية عندهم كل شيء في الزكاة، علاه؟ لأنهم لم يعملوا بالتخصيص هنا، لا يعملون بالتخصيص، فيما سقط السماء العشر، فهمنا؟ فيما سقط السماء العشر. نعم. كمثال آخر ممكن يصلح لنا. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ما عموم. نعم. حتى الآخر من سلم الإسلام سنة حسنة. نعم. قدر يكون قدر هو التخصيص الآن البدعة، إذا قصدنا بالبدعة المعنى اللغوي فيصح وذلك، بس إذا قصدنا المعنى الشرعي لا، لأن السنة الحسنة لا تندرج ضمن البدعة لكي نخصصها. لكن إذا قصدنا بالبدعة أي شيء جديد، هو أم لا؟ معنى اللغوي. المعنى الشرعي لا، لأن البدعة شيء والسنة الحسنة شيء آخر. البدعة فيها إضافة للدين، فيها تشريع جديد، والسنة الحسنة ليس فيها تشريع جديد، إنما من باب ماذا؟ عادة معينة أو إحياء سنة قديمة، أو من باب عادة حسنة فيها مثلا السنة الحسنة قد تفهم ابتداع شيء بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي. لو كان مجموعة معينة يديروا جمعية في كذا مثلا في شيء معين جديد، هذه في المعنى اللغوي بدعة، بدعة جديدة وحسنة، صح في المعنى الشرعي لا، لا تندرج ضمن، لأنها مش عبادة. لأن الآن عندنا يا جماعة الخير تبعوا معايا، عندنا كاين شيء لازم نفرقه في أصول فقه بين البدعة والمصلحة المرسلة، بين البدعة مصلحة المرسلة. فالمصلحة المرسلة تكون في معاملات، في سياسة الشرعية، في قضايا الناس، في أمور، بالصح البدعة تكون الزيادة في الدين، في أصل الدين، في أصل العبادة، فهمنا أم لا؟ كيف؟ لا تندرج تحت أصل، لا تندرج تحت أصل، نعم، بل فيها تشريع جديد، إذا اندرجت تحت أصل، ما سموها السنة حسنة، هذيك تعود داخلة في الأصل، داخلة في الأصل. لما يجيب لنا واحد ورد معين ويقول ورد هذا له من الأجر كذا ويدخل الجنة كذا كذا، إذن وهو لم يثبت في السنة ولم يثبت، هذه بدعة، لا نعتبرها سنة حسنة، فهمت قصدي ولا لا؟ نعتبرها. وكاين واحد الحاجة أخرى يا جماعة الخير ذكرتني هنا في البدعة في الأذكار، كين بعض العلماء لهم ورد معين. ما معنى ورد معين؟ ألزم به نفسه، لم يلزم به الناس لأنه عبادة. فهذا لا يندرج بالعبادة. الإشكال هو وين؟ في أتباع الشيخ، فهم يلتزمون بما التزم به شيخهم ويعتقدون أن العبادة فيه. هنا ندخل في البدعة. مثلا الشيخ عبد القادر الجيلاني عالم من العلماء، والآن بشهادة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، الآن لكن أتباعه أصحاب الطريقة جهدوا كذا وقدسوا ما فعل وقدسوا أذكاره وقدس هو اختار لنفسه ذكر معين. أنت عندك الآن كتاب الأذكار، أنت عندك واحد الاختيار معين تختاره لنفسك، هذه لا يعتبر بدعة. أنت تختار بعض الأذكار هذه اللي ما تحفظ عليه، فيجي واحد معجب بك ومعجب بتدينك فهو يعود يتعبد ربي بما تتعبد به أنت الله عز وجل. لا يقع الإشكال في البدعة، يقع الإشكال. واحد مثلا يقول لي لا عندي ديما كل بعد المغرب أصلي 6 ركعات، تقول له دير في بدعة أنت. عادي، هو ألزم نفسه أن بعد ديما المغرب يصلي 6 ركعات، لا 6 بالضبط. نضع مثال معناها الآن هو ألزم نفسه بها، ألزم نفسه رو مش مجرد أنها قرأها في السنة فقط، ألزم بها نفسه كأنها واجب على نفسه. فهم القصد ولا؟ معناها كأنها واجب على نفسه. فهذا ما نقولناش بدل في بدعة أنت تجب فيها ولم يجبها الشرع وإن وردت في السنة، لا. إذن هو ألزم نفسه، كل واحد يلزم نفسه 5 أحزاب في اليوم في القرآن، ولا واحد يلزم نفسه 10، وهو واحد يلزم نفسه يقرأ بعد الصبح ولا يقرأ في بعد العشاء. هذه أمور معناها اختيارات لا تعتبر من قبيل البدع إلا إذا ألزم بها الناس. نعم شيخ، واقع إشكال في هذا المجال، هذا الشيء البدعة والناس. هنا قلنا الآن لازم نميز الآن البدعة اللي فيها إحداث شيء في الدين لا أصل له وإلزام الناس بالتعبد به. نعم خلينا نكمل بعض الأمور فقط ونختم، لأن أظن المعلومات راهي تراكمت و لا مازال ما غابش التركيز، ما بدا يغيب التركيز. نكمل الآن مفهوم الموافقة. مفهومهما عندنا مفهوم موافقة ومفهوم مخالف، أي مفهوم الموافقة للكتاب والسنة، مفهوم مخالف للكتاب والسنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد عقوبته. لي الواجد على رواية أخرى المهم تعرفه عرضه وعقوبته، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. نعم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. ما معنى هذا الكلام؟ نفهم الساعة المنطوق ومن بعد نروح للمفهوم. المنطوق وش يقول؟ لي الواجد إنسان الواجد وش معناها واجد؟ عند المال مليء، عند المال، وآخر مدين أو آخر ماذا؟ هو مدين لآخر بمال، رسالة واحد رسالة وهو عنده ما سلكش، يماطل. نعم مطل الغني ظلم، هو يماطل عنده الدراهم، مش قال ما عنداش ولا معسر، عنده لكن ما حبش يسلك ذلك الشخص الذي هو مدين له. الآن ماذا يفعل ذلك الشخص؟ ربي أحل عرضه وعقوبته. ما معنى يحل عرضه؟ يستطيع أن يتكلم في عرضه فيقول فلان أخذ مالي، فلان لم يعطني مالي، لا تعتبر غيبة. نعم أو غيبة، لا تعتبر غيبة. إذن على ما تعتبرش غيبة يعني أنا يغرض به، لا، لأنه ما سلكش، استطاع أن يتكلم بملا عرضه وعقوبته. ما معنى عقوبته؟ يستطيع أن يرفع أمره للحاكم وقد يحبسه بذلك الدين، ليس كذلك؟ إذن يحل عرضه وعقوبته. لكن هذا المنطوق هل يشمل الوالد؟ الوالد لما يعود ما عطاش المال لولده، الولد هو اللي يسلف باباه. ها هل يحل عرضه وعقوبته؟ اذا مش تخص الان، بماذا خصصنا؟ بمفهوم الموافقه، لان ربي قال ولا تقل لهما اف، فمن باب اولى لا تحبسهما في دين، فلا يحبس الوالد في دين ولده، لا يحبس. مفهوم المنطوق لي الواجد ظلم يحل عرضه، اي واحد واجد، هنا الاب واجد عند الضرائب وحب يصلك ولده، فهمنا ام لا؟ هنا لكن مفهوم الموافقه يقول ان الوالد من البر به لا تنهاره لا تسبه لا تحبسه. نعم. حتى تكلم فيه. ها؟ عدم الكلام نفس الشيء. نعم. نعم وعدم الكلام، نعم. تتكلم في والدك يتكلم ما يبايس اعطيته ما مدليش يتكلم به، يعني لا. نعم. روحوا الآن مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. نعم هذا كدليل آخر. نعم احنا حابين نربط دليل بدليل. مفهوم المخالفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في 40 شاة شات، في 40 شاة شات، ماذا يعني هذا الكلام؟ أن صاحب الشياة، صاحب الشياة الغنم يخرج الزكاة كل 40 يخرج منها شاة، أقل من 40 ما يخرج. هذا هو المنطوق. الآن المفهوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الغنم السائمة الزكاة، أو في سائمة الغنم زكاة، في الغنم السائمة الزكاة. مفهوم السائمة نخرج به ماذا؟ مفهوم المخالفة. السائمة وشي؟ السائمة التي ترعى، معناها المعلوفة. الآن هل يشملها الحكم بالزكاة؟ الآن هل يشملها حكم في 40 شاة شاة؟ لا، المفهوم يخصص المنطوقة. احنا هزينا المفهوم تاع في سائمة الغنم زكاة، أي أن المعلوفة لها زكاة فيها، كي نقول لها زكاة فيها، هذا المفهوم أخصص به ماذا؟ المنطوق في 40 شاة شاة، هذه لازم نكتبها، لا تتخلط الآن في الذهن. شوف معي قلم، النص الأول في 40 شاة شاة، في 40 شاة شاة، هذه وش تشمل؟ تشمل المعلوفة والسائمة، كل إذن فالمعلوفة والسائمة فيها ها وش خرج منها؟ خلاص هذا النص العام. لو الآن يأتينا ماذا؟ التخصيص بالمفهوم. ما جدناش الآن، ما عدناش نص أن المعلوفة لا زكاة فيها، عدنا نص هكا، ما عدناش، عدنا منطوق. المنطوق ماذا يقول؟ ماذا يقول المنطوق؟ في سائمة، في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة. أخذنا من هذا المنطوق مفهوما أن المعلوفة لا زكاة فيها، المعلوفة لا زكاة فيها، هذا مفهوم مخالف، وهذا منطوق. إذن هذا المفهوم المخالف خصصنا به ماذا؟ العموم. خصصنا به، لم نخصص العموم بهذا يعني المنطوق هذا، لا، إنما خصصناه بمفهوم منه اللي هو مفهوم المخالفة. فقلنا بأن 40 شاة شاة لفظ عام صح، لا يشمل المعلوفة، لا يشمل، لكن هذا على رأيي، لا لا لا على رأي منها كلام هذا كله الشافعية والحنابلة الشافعية المالكية عندهم حتى المعلومة بها زكاة الحنفية عندهم حتى المعلومة بها زكاة هاو جاك الكلام هذا مو جيدا الحنفية اتفقوا مع المالكية في وجوب الزكاة في المعلوفة لكن اختلفوا في المستند هاو الفقه وصل الفقه شي علمنا أو الحنفية والمالكية القول واحد الزكاة موجودة في المعلوفة بصح كل واحد استدل الدليل الحنفية دليلهم ماذا أختم بهذا الحنفية دليلهم في الزكاة في المعلوفة في أن لا مفهوم للمخالفة الحنفية لا يعملون بالمفهوم المخالفة ما عندهمش مفهوم مخالفة هم فعلى أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السائمة لا يعني أن المعلوفة غير معنية لا ذكر بك السائمة إذن هم أصلا عندهم ماذا النصوص العامة تبقى على عمومية لأن دلالة العام على أفراد عنده قطعية عند الحنفية فالنص العام يكفي هم عندهم 40 شيء تكفي هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر السائمة ما بالذكر فقط لا يقصد إخراج المعلوم هذا الحنفية المالكية المالكية هم تبع للجمهور في الأخذ بمفهوم المخالفة يقولوا ما هو المخالفة المالكي لكن في المسألة هذه بالذات ما قالوش به يعني كاين واحد كاين واحد الامور يسموها موانع اجراء المفهوم المخالفه او العمل بمفهوم المخالفه من بينها ما جرى مجرى الغالب ما جرى اي ان اللفظ اذا جرى مجرى الغالب فانه لا يعتبر مفهوم المخالفه فالغالب في الغنم السوم غالب فيها انها تكون سئمه ما لها معلومه قليله فلذلك جاء الكلام عن السائمة من باب غلبة ماذا؟ الإطلاق غلبة الإطلاق فلذلك عند المالكية هنا لا يعمل مفهوم مخالفة فحتى المعلوفة أيضا لكن كلامنا الآن يصح مع الشافعية أنهم خصصوا المفهوم بالنص النص العام نعم كيف؟ نعم أحسنت هذا هو مثال أيضا يستدل به على الغالب ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هل يعني هذا أن الربيبة لما لا تكون في الحجر لا تكون محرمة لا إنما من باب الغالب الغالب أن الربيبة تكون صغيرة وتكون في الحجر نعم فمجرى مجرى الغالب فلا يعني أن الربيبة لما تكون في حجر آخر مش في حجر أمها أنها لا تحرم على زوج أمها لا تحرم إنما جرى الإطلاق على الغالب أظن نتوقف عند هذا الحد ما زالت المسائل كثيرة لكن أنا أعي المقدار والحجم الآن المعلومات الكثيرة والأمثلة الكثيرة تتوارد على الذهن فتجعل الآن الذهن شاردا فيما سيأتي فإن شاء الله نحاول نواصل الحصة القادمة بإذن الله فقط دائما أذكر باش تفهموا أصول الفقه دائما المراجعة نسمع التسجيلات نعود نراجع الأمثلة إذا لقينا إشكال رانا درنا لكم المجموعة الآن مثلا بارك الله فيه طلال ودابا لقى حاجة شاركها فم زملاء واحد لقى إشكال لقى مثال آخر يحب يفيد بزملاء المفتوح المجموعة مفتوحة للجميع فهكا النقاش والحوار يخلي الإنسان يتعلم فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا ويزدنا علما صلى الله وسلم على نبينا محمد